قناة حكاية تقدم من سلسلة سفاري العدد الرابع عشر إنهم يعودون أحيانا، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله. 1. أشياء كهذه تحدث. لابد أن رجل الأمن الكاميروني ستيفيو قد فكر كثيرا جدا في كونه ما رأاه قبل أن يهز رأسه ويشعل لفاف التبغ ويفترض أنه يهلوس. إن الصهر يعبث بالرؤوس كثيرا جدا، والذين يظلون مفتوح العين حتى شعاع الشمس الأول يمكن أن يروا كل شيء. إن أشياء كهذه تحدث، لكن دعنا لا نقفز إلى الاستنتاجات. من العسير على المرء أن يخمم ما دار في ذهن رجل الأمن العجوز الذي تعكس ملامحه طيبة وسذاجة بالغتين. هو نفسه لا يعرف ما يدور برأسه. إنها عادتنا الرذيلة، عادة وضع الأفكار والخواطر الخاصة بنا على لسان وفي أذهان من يستحيل أن يفكر فيها. لقد رأى ستيفيو شيئا غريبا، وهذا هو كل شيء. أما لماذا لم يبلغ الإدارة وقتها، فعلم ذلك عند الله، لأن ستيفيو لم يكن ممن يجيدون التعبير عن أنفسهم، ولم يكن بالتأكيد يحب أن يقال إنه يخرف، لأن هذا يجعل شبح الإحالة للاستداع يلوح في الأفق. فيما بعد حكى أستيفيو قصة، وصار بوسع من يعرفون التفاصيل أن يفسروا ما رآه في ضوء جديد ساطع إنه لم يكن يهذي. إن القصة هي البساطة ذاتها. إنه يجوب ردهات سفاري في 6 صباحا، وهو يتنفس الصعداء لأن ورديته توشك على الانتهاء دون مشاكل. إنها ليلة هادئة بحق. توقف في الطابق الثاني أمام عنابر الجراحة وأشعل لفاف التبغ. إن قوانين منع التدخين نائمة تماما في هذه الساعة. على الأقل دكتور باركر نائم إن لم تنم القوانين. إن كل طاقم سفاري يهب باركر بلسانه الصليط وصراخه وظهوره في كل مكان في كل وقت. وللأسف لم يمتد هذا الخوف إلى رئيسه طيب القلب البروفيسور بارتليه. نحن في مصر نقول ما معناه صليطة اللسان هي سيدة جارتها. للأسف أجد التعبير العامي خشنا بعض الشيء، وهو تعبير عبقري يدل على السيطرة المطلقة للصوت العالي إلى درجة إثارة الاحترام في النفوس. أطلق سحابة كثيفة من الدخان وتأمل الأبواب المغلقة. لا يوجد شيء مقلق أو مريب لحسن الحظ. كلا، يوجد شيء في نهاية الممر حيث يخفض الضوء وينحني الممر إلى اليمين نحو عنابر العظام. يرى هذا الظل فارع القامة الذي يمشي بتأدى في تلك المنطقة من طيف الضوء التي هي ظلام كلها، أو منطقة الظلام التي هي ضوء. شيء ما في مشية الرجل جعله يتردد في اللحاق به. لم يكن متسللا كاللصوص، ولم يكن واثقا كالممرضين والأطباء، ولم يكن متهافتا كالمرضى. كان يهيم في الردهة، ويهيم هي أدق لفظة ممكنة. لا إحساس بالخطأ ولا أي نوع جلي من المجهود العضلي. في اللحظة التالية توارى عند نهاية الممر. هرع أستوفيو معدوم اللياقة وهو يلهث للحاق بالشبح، وتحسس المسدس المعلق إلى خصره. وكل رجال الأمن في سفاري صاروا مسلحين بالمسدسات بعد قصة الفصيلة إياها التي احتلت الوحدة. وصل إلى النقطة التي توارى عندها الشبح فلم يجده. طبعا كل الأشبح تفعل هذا من فجر التاريخ، لا جديد تحت الشمس. وكان إلى يسار أستوفيو باب موصد يقود إلى ما يشبه غرفة الجبس. هذا هو الاحتمال الوحيد الذي يسمح لشخص بأن يتوارى بهذه السرعة. فتحه وتأمل المكان على ضوء النهار الوليد الأبيض المتسلل من نافذة هناك. لم يكن هناك أحد. الحجرة عارية تماما، عارية من الأشخاص طبعا. ومن جديد عاد يرمق الممر، ثم قرر أنه يهلوس. لما لا؟ إن أشياء كهذه تحدث. من جديد أعود لكم علاء عبد العظيم، الطبيب المصري الشاب المصري الوحيد في وحدة سفاري في أنجوانديري. كنا قد انتهينا كما قلت لكم من موضوع ثورة الوحوش المفاجئة ومن مشكلة صغيرة تتعلق بذبابة تيسي تيسي، وقد انتهت تماما، لكني أحتفظ لنفسي بحق عقاب المتسبب في الأمر. ما زلت أخطط على كل حال. إن المقلب الذي أعده في وله شعري لا جدير بأن تحكيه الأجيال القادمة باعتباره انتقاما فريدا من نوعه، شيئا كعقاب سيزيف أو كرم حاتم الطائي أو خبث جحا. ألم تعرفوا بعد؟ لقد عادت برنادت أخيرا من ياوندي. لقد انتهى انتدابها في مؤسسة باستير هناك، ومع عودتها عاد طوفان من الأحلام والآلام والنشوة والقلق والغيرة. إن حياتي من دونها نهر راكد مريح في الواقع. إن الأنهار مملة، لكنها على الأقل لا تحرمك النوم. سألتها عن الأحوال في ويندي، فكورت أنفها بالتشنيكة المعتادة وقالت: إنها مدينة، مدينة كالتي تراها في كندا وفي لوس أنجلوس وفي لانكشاير. لا شيء يدلك على أن هذه أفريقيا الاستوائية إلا وجوه المرة في الشوارع. قلت: لابد أن هذا راق لك. قالت: في البداية نعم، الحياة في مدينة عصرية بها شوارع مرصوفة وسيارات وإشارات مرور ومتاجر تتسوق منها ليلا، ثم بعد قليل تدرك أن لديك القليل جدا كي تفعله. إن الآلة هناك تدور بك أو بدونك، أما هنا فأنت ترس مهم جدا. الحق أقول لك إنني لا أستطيع الحياة دون أطفال سود بائسين وأمهات أكثر بؤسا. قلت: وللناس فيما يعشقون. وها هي ذي تشمر المعطف الأبيض إلى الساعدين وتنطلق إلى عيادة الأطفال لتبدأ يوما جديدا من النزلات المعوية والكساح وأمراض التغذية. وأعود أنا إلى قسم الأورام الذي أعمل فيه هذا الأسبوع. تعرفون أنني من مجاذيب الجراحة المفتونين به. يقولون إنني جراح بالفطرة، وإن طبيعتي المقتحمة العدوانية تتسق تماما مع هذا الفرع من العلم. أولا، لا أشعر بأنني مقتحم عدواني كما يقولون، هي مجرد سمعة اكتسبتها من كل المشاجرات التي تورطت فيها عن غير قصد. ثانيا، لو كنت أملك موهبة جراحية ما، فهؤلاء القوم يتمتعون بفراسة غير عادية. لم أعرف أن فن القيافة والعيافة الذي اختص به العرب يسري هنا. الحقيقة أنني لم أرى في نفسي قط بذرة جراح جيد، وقد قارفت أخطاء لا بأس بها كانت لتغدو قاتلة لو لم ينقذني الزملاء واسع الخبرة. لكني سأكون جراحا، جراحا فريدا من نوعي. اليوم أنا في قسم الأورام، لكني لن أمارس الجراحة لأن هذه حالات متقدمة تجاوزت ما يسمونه المرحلة الرابعة في أي تقسيم أورام، حالة تتلقى العلاج الإشعاعي أو الكيماوي أو التخفيفي، ومهمتهم هنا هي جعل ساعتهم الأخيرة محتملة إنسانية الألم. طبعا قسم كئيب ومهمة أكثر كآبة لا تختلف كثيرا عن مهنة الحانوت إلا في كون هؤلاء المرضى ما زالوا يتنفسون. ها هنا يجول الموت في ثقة مكشرا عن أنيابه، يقف عند رأس كل فراش ويضحك، فلا نجد الوقت الكافي لتدوير الفراش حتى لو زودناه بمحرك الذي يزودون به معارض الأثاث. كان الأستاذ لوغاس مريضا من الأهالي في الخمسين من عمره، وكان سرطان الرئة قد لعب معه لعبته القاسية الأخيرة. رجل مهذب رقيق وديع جدا، يعتقد أنه ليس من حقه أي شيء إلا ما نمنحه إياه تصدقا، وكان لا يكف عن توجيه عبارات الشكر حتى لمن يرتب له الفراش أو يأخذ حرارته. كان يعرف أنه ينتهي، وافهم صور الإشاعة المخيفة المعلقة جوار فراشه، وكان يتعاطى جرعات عالية من المورفين والعلاج الإشعاعي والكيميائي حتى احترق جلده وسقط شعره وراح يقيء أكثر الوقت. هذا الرجل قد صار صديقي، نعم صديقي الحميم، هذا هو الشيء الوحيد الذي أملك أن أمنحه إياه في معاناته. إنني في حالته شبيه بأطباء القرن الثامن عشر الذين كانوا يزورون مريض التيفود فيفحصونه ويوصون بالمزيد من الفصد ومزيج الراوند، ثم يتعشون ويطلبون من الخادم أن يجيب لهم عربة. لم يكن لديهم ما يقدمونه للمريض سوى أن يتعشوا عنده. أنا مثلهم بالضبط وأسوأ، لهذا أجلس جوار فراشي وأحدثه عن الشعر الإفريقي وعن إيقاعات لغة خوي خوي الموسيقية. إن أسوأ ما يفعله طبيب الأورام أن يجعل المرضى أصدقائه وأن يفقد تجرده العلمي، لأن هذا يجعل من حياته سلسلة من فواجع الثكل. لكن ما باليد حيلة، ليست نفوسنا محكومة بضغط على زر. في هذا الصباح قال لي وهو ينشق الأكسجين من قناع بجواره: هل أنت متزوج؟ قمت بضبط معدل سرعان الغاز وقلت: لا، لكني سأفعل بالتأكيد. مصرية؟ قلت: في الغالب لا، كندية أو هذا ما أعتقده. قال بالصوت المكتوم من وراء القناع: لا تتزوج إلا ابنة وطنك، صدقني إن اختلاف الثقافات أمر مريع، أنت لا تملك عقل الغربيين وإن تكلمت بلغتهم. هذا صحيح، هناك فارق هائل بين من يسمع أم كلثوم ومن يسمع نات كول، وبين من يفطر بالفول والطعمية ومن يفطر بالخبز المقدد والقهوة. ولا أقصد هنا أيهما أفضل من الآخر، أقصد أن الثقافتين تختلفان بشدة، لكن برنادت تختلف بشدة كذلك عن الغربيين، ولولا ذلك ما كنت قد. قلت له وأنا أبعده عن الموضوع: سأفكر في هذا، والآن حاول أن تنام. هنا جاء الدكتور يورجين وحيانا، فنهضت احتراما. راح أتفقد لوحة العلامات الحيوية المعلقة جوار الفراش، لم تكن مريحة طبعا. ثم هز رأسه وابتسم. ابتسامة يورجين تعني دائما أن الأمور لم تكن أسوأ من هذا. يورجين بليتس، مختص علاج الأورام الألماني، وجه جديد وافد على سفاري منذ عام. يبدو أنه كان يعمل في الكاميرون منذ فترة طويلة، وربما في أنجا وانديري كذلك. هل أصفه لكم؟ لما لا؟ إنه ذو طبع كلاسي في كل شيء، في ثيابه، في كلماته، في شعره اللامع الغارق في البريانتين والذي يفرقه من منتصف رأسه، في شاربه الرفيع المنمق كخط باللون الأسود على شفته العليا. إنه إنسان مهذب بارد قليلا، وبالطبع يتكلم فرنسية شنيعة تجعل فرنسيتي أنا تبدو كأنني فولتير، لكن لغة التفاهم الرسمية في سفاره هي الفرنسية ولا مفر منها. قال لي همسا ونحن نبتعد عن الفراش: الأمور تسوء بانتظام، أعتقد أن الأمر لن يتأخر، ربما غدا أو بعد غد على أحسن التقديرات. هززت رأسي في أسى: لا يجب أن أكون ابن سينا كي أعرف هذا. المشكلة في حالة لوغاس أن كل التحاليل والفحوصات النسيجية لم تستطع تحديد نوع السرطان الذي يفترس رئتي الرجل. لم تكن حالته تسمح بالجراحة، لذا قاموا بمختلف أنواع الحيل التي يعرفها أطباء الصدر جيدا. أخذوا عينة بإبرة عبر الضلوع، بحثوا في دمه، سكبوا محلولا في رئتيه وشفطوه ليحللوه، أدخلوا منظار الشعب من حنجرته، لكن لا شيء. صورة الإشاعة تقول أن هذا سرطان متقدم، لكن ما هو؟ ما نوعه؟ قال يورجين وهو يتجه إلى فراش آخر: عندما ينتهي الأمر لن تكون هناك أسرار، سنرى بأعيننا ما يحدث داخله الآن. كان يتكلم عن التشريح طبعا، وقد شعررت للفكرة لحماسه المريض كي يعرف، لكنه محق دون شك. عن طريق التشريح لن تكون هناك فرصة للفشل في تشخيص الحالات القادمة. وانتهيت من هذا العنبر الكئيب ففررت إلى الحرية، إلى الشمس. في حديقة سفاري المحيطة بالبناية الشبيهة بحرف إل كان بسام واقفا يثرثر مع اثنين من رجال الأمن، وكان اليوم يلفظ أنفسه الأخيرة معلنا الخلاص لسعداء الحظ الذين ليسوا نبتجيين. دنوت منه وحييته وحييت الرجلين. قال بسام بالعربية الفصحى: تعال اسمع ما يقول هذان، أنت مولع بهذه الأمور. قلت: أي أمور؟ قال: الأشخاص الذين يهمون في ردهات الوحدة في ساعة الليل. نظرت للحارسين فلم أجد أنهما قلقان، كانا يستمتعان بوقتهما حقا، وأدركت أنهم يأخذون الأمر على محمل الدعابة. سألت بسام بالعربية: وماذا في ذلك؟ إنها مشكلة أمن لا أكثر، لو عرف باركر بالأمر لا لن يخبره أحد، لكنني رأيت أنا نفسي واحدا من هؤلاء. قلت: جميل، وكيف يبدو؟ قال: لا أدري، من المستحيل أن ترى وجوههم، أنت تعرف هؤلاء الذين يمشون في الظلال، الذين لا يستديرون للوراء أبدا، الذين، وصمت هنيها ثم أضاف: الذين يختفون فجأة عند أول منعطف ويعودون من حيث جاءوا. 2. عن الماشين ليلا. قال أكبر الحارسين وهو عجوز كاميروني اسمه أستوفيو: لو لم تخني الذاكرة، إن هذه الأمور تحدث يا دكتور، لقد رأينا هؤلاء كثيرا، لم يعد يمر أسبوع دون أن نلمح أحدهم. قلت له في عدم فهم ولا أقول غباء: لا أعتقد أن اللحاق بأحدهم واستجوابه عسير إلى هذا الحد. تبادل حديثا بالبانتويد مع صديقه والتمعت أسنانهم البيضاء وهم يضحكون، ثم قال لي ولبسام: مخيفون جدا، عسير أن تجرؤ، ثم إنهم يتوارون في الظلال قبل أن تلحق بهم في الغالب. قال بسام بالعربية وهو يلكمني في كفي: أنت لن تجرؤ يا صبي، صدقني لن تجرؤ، إن لهم ذلك الطبع المخيف الذي يذكرك بالأشباح أو قلت: الزومبي، هل تقصد هذا؟ والحقيقة هي أن أساطير الزومبي جاءت من هذه البقعة بالذات، ديانة الأدونية أو الفودو التي سادت غرب أفريقيا بالكامل. ثم جاء الرجل الأبيض بسفنه وكان أول البيض برتغاليا، وقد حمل معه عند العودة تذكارا وهو مجموعة من سود غانا. وبعد أعوام اكتشف الأمريكان عام 1619 هذه الآلة الصناعية السوداء فائقة القدرة. اشتروا 20 زنجيا من سفينة هولندية وجربوهم في المزارع، كانت النتيجة مبهرة، وسرعان ما نشطت تجارة العبيد، وانتقل الملايين إلى أمريكا ليعيشوا هناك حاملين معهم أكثر معتقداتهم التي كانوا يمارسونها في غابة أفريقيا. وفي جزر الكاريبي كان هؤلاء الأفارقة يعتنقون ديانة الفودو التي مزجوها بالمسيحية في خليط غريب، وكان الزومبي من الأحجار المهمة في هذه العقيدة. إن الزومبي جاء من غرب أفريقيا ليعيش في الكاريبي. حقا لا أرى غرابة في أن تسود هذه الخرافة هنا. الكلام عن أشخاص هائمين لهم طباع الزومبي العجيبة كما نراها في أفلام الرعب. سألت أستوفيو، إنهم لا يؤذون، أعني أنهم لا يفعلون أكثر من الظهور. اتسعت ابتسامة العجوز أكثر وقال، نعم يا دكتور، مخيفون فقط. قلت، هذه ليست مشكلة كبرى على كل حال، إنني أمقت الصراصير وأراها مخيفة، لكنها لا تؤذي، فقط هي علامة على عدم النظافة. إن وحدة سفاري متسخة، متسخة بأشباح تجول ولا تنظر للوراء. قال بسام وهو مستمتع حقا بكل هذا، المشكلة هي أن باركر نفسه أخطر من كل الأشباح في العالم، ولو عرف لكان حسابه مع رجال الأمن عسيرا. إن الموضوع لم يخرج عن كلمات هامسة يتبادلونها. كنت أفكر إن كل مستشفى في العالم له أشباحه الخاصة. وقديما حين كنت طبيب امتياز في إحدى المستشفيات العامة، كانت الممرضات يتحدثن في رهبة عن القطط السوداء التي تجول في الردهات ليلا وتعوي بتلك الطريقة الرهيبة التي كانوا يسمونها تعويص. بالطبع كنا يرين أنها أشباح المرضى الذين ماتوا في هذا المستشفى، وكان عدد القطط كبيرا. لا تنسى أنه مستشفى عام، لهذا كنت أتساءل عن مدى كفاءة العلاج في هذا المكان لو كان كلام الممرضات صحيحا. وفي ليلة لن أنساها سهرت جوار مريض يحتضر، كنت متحمسا وحسبت أنني قادر على مراوغة الموت بشكل ما. وفي الرابعة صباحا بدا لي أن الأمور تتحسن، فدخلت غرفة الطبيب النبجي وبدأت أشرب بعض الشاي. لا أدري كيف ولا متى غبت عن الوجود، هدني التعب فسقط رأسي على صدري. ثم صحوت لأن تأثيرا نفسيا خارقا راح يثقب رأسي ليجد طريقه إلى ثنايا مخي صائحا، انهض. فتحت عيني لأجد تلك القطة السوداء الواقفة على قدميها الخلفيتين كأنها تمثال فرعوني مقدس، وفي عينيها يتوهج الزمرد الفسفوري مخترقا حجاب جفني. نظرة صامتة رهيبة شريرة دامت 3 ثواني، بعدها ابتعدت عن فتحة الباب ولم أرها ثانية. وهرعت إلى فراش مريضي فوجدته قد رحل، وكنت قد تركته منذ 5 دقائق. لا أحاول التلميح بهذه القصة إلى شيء ما، ولا أحاول استخلاص استنتاج منها، لكن هذا ما حدث بالضبط. وكما توقعت أعادني ستوفيو إلى عالم الحاضر قائلا، إنهم المرضى الذين ماتوا هنا. وقال زميله في حماس، نعم كان هناك هذان الرجلان من قرى الباميليك، لن أنسى مظهرهما، ما حييت، لقد مات منذ 2 شهر وقد لمحتهما منذ 2 أسبوع. كما قلت لكم كنت أعرف أن هذا كله سيصار. قلت لبسام وأنا أشده من ذراعه لنرحل، هل انتهيت من عملك؟ لماذا لا نذهب إلى غرفتي؟ سأعد لك بعض الشاي. بدأ له العرض مغريا، فلوح بذراعه للرجلين وابتعد معي. قلت له ونحن ندخل الجناح الآخر حيث يقيم الأطباء، ما هذا الهراء؟ قال، أي هراء، هذه قصص خارقة للعادة تحطم الملل من حولنا. وفي حجرتي أعددت بعض الشاي وكان جائعا، فأعددت له شطيرة من الجبن وغمستها ببعض زيت الزيتون، لأنه ككل تونسي لا يفهم أن يوجد طعام دون زيت الزيتون، ولولا المبالغة لشربه بدلا من الماء. سألني، هل من أخبار عن ذلك الصهيوني وقصة الذباب إياه؟ قلت، لم أقرر بعد ما سأفعله، لكني مسرور لأنه خائف. دعه يرتجف، دعه يفتش عن الثعابين في أحذيته كل صباح ويتحسس قفاه بحثا عن العناكب السامة، إن هذا أجمل من أي شيء أنوي عمله. لك الطعام بين شدقيه وقال، لا بأس، لكن كن حذرا، لربما دفعه الخوف إلى البدء. قلت، لا أظن، إنه يحمل عقدة المسادة ككل اليهود في الواقع، وهو هنا في سفاري يعرف أنه الإسرائيلي الوحيد، وكل إسرائيلي وحيد مذعور خائف دائما، تضنيه وساوس الحصار. فكر قليلا ثم غمغم، معقول. وفي الصباح دخلت عنبر الأورام لأجد المفاجأة القاسية تنتظرني، الفراش الخالي حيث كان يرقد لوغاس أمس. شعرت برجفة تسري في عمودي الفقري وتذكرت وجهه أمس وهو ينصحني بالزواج من مصرية. بهذه السرعة إذن شعرت بيد على كتفي، فنظرت للوراء، كان الألماني يورجين يمسك بلوح الكتابة في يده ويقول لي في رفق، أفهم ما تشعر به، لقد كان صديقك أليس كذلك؟ قلت، متى؟ قال، في 3 صباحا، لقد كنا نتوقع هذا أليس كذلك؟ قلت، لا أدري، لقد تم كل شيء بسرعة. ابتسم ابتسامته الأرستقراطية الباردة وقال، في حالته تكون السرعة رحمة بالغة من السماء. لقد انخفض ضغط دمه سريعا وبدأ يغيب عن الوعي. فشلت كل محاولاتي، وأعتقد أن نزفا رئويا قد حدث له لأنه بدأ يسعل دما. ثم تنهد وداع بشاربه الرفيع وقال: يوما ما سيعرف العلم كيف يمنع المزيد من هذه الأحزان. سيتناول المريض بالسرطان قرصين من أونكولايسين أو كارسيكور ويصحو وقد شفي تماما من السرطان. قلت: أونكولاي، لا يوجد عقار بهذا الاسم. قال: طبعا لا يوجد، لكنهم يوم يخترعون دواء للسرطان لن يجدوا اسما آخر. إن أعظم الاكتشافات لم يكتشف بعد، وأجمل الأطفال لم يولد بعد. كانت هذه هي السمة المميزة ليورجين، إيمانه المطلق بالغد وبالتقدم العلمي، وهو ما يشعرني أحيانا بالسذاجة. إن العلم برغم كل شيء بطيء محدود، ووثبته ما زالت أقل مما توقع المفكرون في القرن الماضي. ولو أن إتش جي ويلز رأى ما نحن فيه بعد نصف قرن من مماته لأصابته خيبة الأمل. لابد أنه كان يحسب إنسان التسعينات سيعيش في مدينة فضائية خالية من المرض والفقر والألم. ربما كان يحسبه قد تخلص من الموت كذلك. قلت ليورجين وأنا أتناسى ما أنا فيه: هل حضرت التشريح؟ تقلص وجهه اشمئزازا وقال: بالطبع لا، ما دام ذلك اليهودي الإنجليزي يسيطر على المشرحة فأنا لا أرغب لحظة في الذهاب هناك. وهذه نقطة أخرى تميز يورجين، إنه لا يطيق اليهود ولا الإنجليز ولا الفرنسيين. ربما أقول أن هذا يقرب بيننا نوعا، لكني بدوري لا أكره اليهود إلى هذا الحد، أكرههم فقط حين يصيرون صهاينة. وبالتالي كان يورجين أكثر حماسا مني في هذا الصدد. أما عن مقتول الإنجليز والفرنسيين فأمر لا أفهمه. يبدو أن النزعة العرقية الآرية لم تفارق الألمان بعد نصف قرن من وفاة هتلر. قلت له أنا أتجه لأول فراش في العنبر، سأمر على البروفيسور جيديون بعد انتهائي من العمل هنا. قال: كما تريد. وبدأت أفحص أول مريض، لكن عقلي كان هناك. كان مع وجه إفريقي مهذب خجول يضع القناع على وجهه وأنصحني بالزواج من مصرية. وجهي كان رجلا أمس، واليوم صار جثة باردة على منضدة التشريح أمام عيني جيديون الشبيهتين بعيني صقر. 3. أشياء كهذه تحدث، ومعذرة على ضيق أفقي في اختيار عناوين الفصول. المشرحة هي المشرحة في كل مكان بالعالم. لن تجد أبدا أضواء باهرة وموسيقى حالمة وعذارى فاتنات يرقصن على طول الممر المؤدي لها. دائما ذلك القبو المظلم الرطب برائحة الفورمالدهايد القوية. وما كانت مشرحة سفاري لتختلف كثيرا. كانت أسئلة كثيرة تدور بذهني: ما نوع سرطان الرئة الذي فتك بلوغاس اليوم؟ ولماذا فشلت أساليب التشخيص الحديثة في العثور على خلاياه؟ نحن الآن في معقل علم الأمراض باثولوجي، حيث الطبيب الوحيد الذي يعرف كل شيء ويفعل كل شيء بعد فوات الأوان. كنا قد قلنا سابقا أن الطبيب الباطني يعرف كل شيء ولا يفعل شيئا، والجراح لا يعرف شيئا ويفعل كل شيء. إن جيديون لقادر على أن يفتح صدر المريض ويخرج رئته ويتأملها ويفحصها تحت المجهر. الحلم الذي تمناه كل طبيب، فقط مع مريض حي. وكان الأستاذ الإنجليزي جالسا إلى مكتبه، وجواره مساعده الكوري، وقد راح يطالعان بعض الكتب في شغف. يختلف جيديون عن باقي أطباء سفاري في أنه قلما يترك هذا المكان الكئيب. لقد تحول إلى جثة حية وهو الآخر، وصار عسيرا أنا أتخيله في ضوء الشمس. تنحنحت فنظر لي بعينيه الزرقاوين الباردتين وحك أنفه المعقوف متسائلا: هذا الرجل معجب بي، أعرف هذا، معجب بحبي للتعلم ونهمي للمعرفة طبعا، وليس بجمال منظري، لكنه يداري هذا وراء كبرياء أرستقراطي يصل إلى برودة الحاجز الثلجي. صباح الخير يا سيدي، كنت أتساءل عن تشريح مريض سرطان الرئائية. نظر لي بلا تعبير فقلت: المريض الذي مات اليوم صباحا كاميروني يدعى لوغاس. قال: لم تصل أي جثث اليوم. قلت: معذرة يا سيدي، أنا متأكد من كلامي. نظر المساعد الكوري فضحك هذا كاشفا عن أسنانه، وهذا نوع من الابتسام بالنسبة لسكان جنوب شرق أسيا، وقال: لا جثث يا دكتور عبد العظيم، ثمت خطأ ما. نظرت لهما في غباء. طبعا لم تصل بالحماسة إلى درجة أن أفتش المشرحة بنفسي أو أطلب منهما إفراغ الجيوب على المكتب، لهذا شكرتهما وانصرفت. ثمت خطأ بيروقراطي ما. إن أشياء كهذه تحدث. ولكن الطبيب الألماني لم يصدق حرفا مما قلت، وقال: هذا ما قلت لك، إن اليهودي يبخل عليك بعلمه، وربما هو كسول إلى حد أنه ينكر الأمر كي لا يفارق ندفاه المقعد. غريب هذا حقا، لقد توفي لوغاس في 3 صباحا ولم يأتي أهل الاستلام. قلت: هذا طبيعي، لأنه بلا أهل، ورقا انتزعت من شجرة كما نقول في مصر. فقال في سأم: الجثة في المشرحة، وإلا فلا أحد يعلم أين هي. لكن الأمر ليس بهذه البساطة، وقد بدأت فعلا أشعر بدهشة بالغة. هذه جثة طازجة، جثته لم تبرد بعد. في جهاز إداري محكم مثل سفاري لا يستطيع الماء أن يتسرب من ثقوبه، فكيف لا يعرف أحد أين هي؟ سألت في إدارة الحاسب الآلي حيث تصل كل معلومات الدخول والخروج، فلم أجد الاسم قط ضمن المتوفين. فتشت في تذاكر قسم الأورام، فوجدت تذكرة لوغاس والسطور الأخيرة فيها تحكي النهاية المأساوية للمسرحية التي دارت في الساعات الأولى من صباح اليوم. سألت العمال المسؤولين عن نقل الجثث إلى المشرحة، وفي 8 مساء كنت في مكتب البروفيسور بارتليه المدير. كان البروفيسور الفرنسي يلتهم عشاءه في مكتبه كالعادة، وبالطبع لم يقل لي عبارة من نوع مد يدك أو خذ لقمة معي كما نفعل نحن كي لا ينزل الطعام في بطننا بالسم الهاري. قال لي في انهماك وهو يوقع بعض الأوراق: مساء الخير يا علاء، ما هي أخبار مشاغبتك الأخيرة؟ ابتسمت في شيء من حياء وقلت: لم أقتل أحدا منذ أسبوع لو كان هذا ما تعنيه. قال: عظيم، لقد بدأت تشفى. ثم قدم قدمة كبيرة من الشطيرة وعاد يسأل: إذا ما هي المشكلة؟ قلت: مشكلة الجثث التي لا تصل إلى المشرحة. وفي الدقائق التالية حكيت له قصة لوغاس، فبدأ يهتم بالأمر، وضع الشطيرة في الطبق وراح يجري بعض المكالمات. واضح أنني صادق وأن هناك خللا ما في الأمر كله. وبعد 20 دقيقة وصل بليتز إلى المكتب، يورجن بليتز. رمقني بنظرة نارية أحرجتني كثيرا، لا أحب أن ألعب دور الواشي القذر أو الصائد في الماء العكر، أو خاصة وهو لا يطيق الفرنسيين ومنهم بارتليه طبعا. سأله بارتليه في ضيق عن الجثة فقال: مسؤوليتي تنتهي عن الجثة لحظة أن تصير كذلك، هناك مسؤولون عن نقلها إلى المشرحة وما إلى ذلك. قال بارتليه: هل تعرف العمال الذين أخذوها؟ قال: أفريقيان يلبسان ثياب الممرضين لو كان هذا يسهل الأمور، كل السود يتشابهون في نظري، ولن أميز أحدهم من الآخرين ولو بعد 100 عام. ضايقني الكلام بحق، صحيح أن السود والأسيويين يتشابهون حتى بالنسبة لنا معشر العرب، لكن كلام الرجل كان لا يخلو من اشمئزاز ساخر، كأنه يقول: أنا لن أميز بين شمبانزي وآخر ولو بعد 100 عام. إن النازية لم تمت بعد في نفوس الألمان، وأعتقد أنها ستعود في أول لحظة يغفل العالم عنها. سمح له بارتليه بالانصراف وطلب استدعاء الممرضين الذين كانوا في هذا القسم أمس في ساعات النهار الأولى. جاء إفريقيان تعسان مذعوران إلى مكتب المدير، وكان كلامهما واضحا لا يحتمل الخلاف: لم يستدعنا أحد لنقل الجثث يا سيدي. بعد تحويل الثاء إلى سين أمكنني فهم أنهما ينكران. هل كان هناك أحد غيركما في هذا القسم؟ لا يا سيدي، ولكن... ثم تبادل النظرات وكأنهما قد تذكرا، وقال أولهما: هناك رجل أمن يا سيدي، هؤلاء قد يساعدون في نقل الجثث، ائتيا بهما. سأعفيك من بقية الاستجوابات، فلو كنت مملا ساديا قاسي القلب لوجدت أيما لذة في أن أسود 10 صفحات بتفاصيل التحقيق، لكني أرق قلبا من ذلك، ولذا أقول أن الجميع ينكر أي علاقة له بالمرحوم. وفي النهاية صرف بارتليه الجميع وقال: الجميع يكذب، أو هم صادقون وبليتز يكذب. وتأمل شطيرته التي انقضت ساعتان من دون أن يلمسها، والتي لم يعد يملك نحوها أي ميل الآن، لقد زهدتها روحه حقا. قلت له في استمتاع بهذه الورطة: وكيف نثبت هذا؟ قال هو يوقع بعض الأوراق: لا توجد طريقة ما لم نستعمل جهاز كشف الكذب. إنني ميال بالطبع إلى تصديق الطبيب والافتراض إهمال العمال، سأوقع عليهم جزاء صارما، ولنحمد الله على أن الرجل ناقص الأهلية، فلن تفتح أبواب الجحيم في وجوهنا لإضاعتنا جثته. وابتلع طريقي وإن عجزت عن ابتلاع الفكرة ذاتها، هذا رجل لا يسأل عنه أحد، لهذا دعنا لا نضيع الوقت في معرفة مصير جثته، دعه لا يظفر بميتة لائقة ولا دفنة محترمة، إن أشياء كثيرة تحدث على كل حال. قلت له فجأة: وماذا لو كان بليدز يكذب؟ نظر لي من وسط وجهي المكتنز واستسأل: ولماذا يكذب؟ قلت: كي يداري خطأه المهني، إن التشريح يفضح أشياء كثيرة، وقد اعترف أوسلر العظيم نفسه بأنه اكتشف أنه أخطأ تشخيص 90% من الحالات، وذلك حين حضر تشريحها بعد الوفاة. حك خده مفكرا في شك ثم قال: لا أصدق أن أوسلر قال شيئا كهذا، هل لديك مرجع ما؟ قلت: لا أذكر أين قرأت هذه العبارة، لكني متأكد منها. وفي الهامش كتب المؤلف أنها عبارة صادقة، وأوسلر هذا من أساتذة الطب العظام جدا. قال بارتليه: أشك في هذا. ثم أردف وهو يواصل توقيع الأوراق: أشك كذلك في أن يكذب بليدز، ولو أراد أن يكذب فكيف يداري الجثة؟ هل خبأها في جيبه ليلقيها في أقرب سلة مهملات؟ هل دفعها بحذائه إلى ما تحت البساط؟ ثم أغلق الملف وقال: علاء، حاول جاهدا ألا تضم يورجين بليدز إلى قائمة أعدائك، إن القائمة الحالية طويلة وتنمو بلا توقف، إن شبابك يعطيك هذا التصور النتشاوي للعالم، كلما ازداد أعدائي ازددت قوة، لكن هذا لن يفيدك صدقني، وستدرك كم أنا محق حين تصل لعمري. 4. دوري لأرى. بعد 3 أيام من هذا الموضوع، لقد تركت ولله الحمد قسم الأورام الكريه، وخاصة بعد أن فقد الأخ بليدز كل مواد نحوي. إن هؤلاء القوم قد يمقتونك وقد يرتابون فيك، لكن هذا لا يغير من معاملتهم العادلة نحوك، بمعنى أنه لم يضطهدني أو يتصيد لي الأخطاء أو يدس قطعة حشيش في جيب معطفي، فقد كف عن الابتسام والحديث البشوش معي، فيما عدا ذلك كنت أحصل على كل حقوقي، كأنما يستمد هؤلاء القوم احترامهم لأنفسهم من عدم تحيزهم ومن عدم اضطهادهم لمن يكرهون. لا أعني بهذا أنهم مجموعة من الملائكة، لكني كنت أجد لدى أكثرهم صفات تبهرني حقا، فأقول في سري: عقبلنا يا رب. تركت قسم الأورام وعدت أمارس دوري المعهود، المسمار الذي يدسونه في مكان يحتاج إلى مسمار في وحدة سفاري. لن أكف عن لعب هذا الدور حتى أحصل على الزمالة في الجراح، وهو طريق شاق طويل جدا لم أقطع منه سوى بضع خطوات. الثقب الذي أدخلوا المسمار فيه، يعني أدخلوني فيه، اليوم هو قسم التوليد، وهو كابوس حقيقي مريع، أفضل عليه أن أنام على الأرض وأتلقى الركلات في ضلوعي حتى أموت. الطبيبة الصينية الظريفة ماي فايلين، التي لا يفهم أحد كلامها على الإطلاق، إنها لطيفة بحق وإعصار من الصخب والحيوية، لكني لن أندهش لو اكتشفت أنها ليست صينية وأنها ليست طبيبة وأني اسمها ليس ماي فايلين. إن كانجرو لفظة أسترالية معناها عما تسأل بالضبط، حسب كوك. هي له من أحمق، إنه اسم الحيوان الوثاب الذي يحمل صغاره على بطنه والذي رآه حين نزل على ساحل أستراليا. ماي فايلين تسكب فوق رأسي دلوة من الحبر التشيني من لغة قومها وتخلطه بالفرنسية، وشدتني من يدي إلى عنبر مليء بالنسوة الإفريقيات منتفخات البطون الصارخات. الممرضات يركضن، ماي فايلين تعوي، والنساء يصرخن. النقالة تهرع إلى غرفة التوليد، طبيب دنماركي يصرخ طالبا جهاز الدوبلر، عواء مواليد من مكان ما، زجاجة دكستروز تهوي فتتهشم. رباه، إن هذا كابوس. ومن يدي جذبتني ماي فايلين إلى غرفة التوليد وجعلتني أرتدي المريولة الواقية والقفازين، ثم أمرتني بأن أشق الغشاء الأمنيوسي لامرأة أفريقية لا تكف عن الصراخ. الغشاء الأمنيوسي يحيط بالجنين، والسائل الأمنيوسي هو أشبه بكيس من البلاستيك امتلأ بالماء إلى درجة الانفجار. قربت وجهي ولمست الكيس بطرف الجفت و تش! كما يحدث لكل الحمقى، انفجر السائل الأخضر الكريه في وجهي ليغرق عيناتي ولحيتي ويبلل شعري وكل ثيابي. ووقفت أطلق السباب بالعامية المصرية وأبصق كل ما ابتلعته، إنني نسيت واجب الحذر عند القيام بهذه المهمة الكريهة. راحت ماي فايلين تشتمني بالصينية هي الأخرى، ثم أشارت إلى الباب وصحت وهي تتولى العملية بنفسها: أخرج أخرج، مفيد هنا لا، مفيد هنا أنت لا. وهي بفرنسيتها الشنيعة تعني بالتأكيد أنني مطرود لأنني أزيد من متاعبها لا أكثر، ولحسن الحظ أنهم لا يملكون روح الدعابة هنا، لأن منظري وقد ابتللت كان مضحكا أكثر من كل فطائر القشدة التي تلقاها ممثل السينما الصامتة في وجوههم. كتكوت سقط في إناء شوربة، هذا هو أنا. غادرت المكان سعيدا برغم كل شيء، إن الفرار من مستشفى المجانين هذه ليست إهانة إلى هذا الحد. ونظرت إلى ساعتي، إنها 2 بعد منتصف الليل. جميل، هو الاستحمام ثم النوم إذن. ومشيت عبر الردهة المظلمة أدندن، ثم كان يمشي هناك في تأدة، وجهه مييما شطر نهاية الردهة. من اللحظة الأولى أدركت أنه منهم. لم تكن مشية الطبيب واثقة، ولا مشية ممرضة متعجلة، ولا مشية لص متسللة، ولا مشية رجل أمن مدققة. كانت مشيته لا تمت لعالمنا بصلة، وأعتقد أنني لم أرى مثلها قط في حياتي. لم يكن متعجلا، كأنه يملك كل الوقت في الكون، لكن شيئا من طراخ لم يبدو في حركته كذلك، وراح قلبي يخفق كالطبل. أنا أمقت هذا الشيء، أشمئز منه، أكرهه. صحت من حلق الجاف، أنت هناك، قف. استدار للوراء، لكني لم أرى وجهه في الظلام، ولم يبدو أنه على استعداد كبير لتعاطي. ببساطة أدار وجهي ووصل رحلته المبهمة إلى ردهة الميعاد. وقلت لنفسي، إما الآن أو لا للأبد، يمكن أن أبتعد وأحكي القصة غدا لبسام، ولا سوف نندهش معا ونصفر معا، أو أن ألحق به وأمسك به وأستجوبه. وفي النهاية تغلب فضولي القاتل، ووجدت نفسي أركض خلفه في الردهة متوقعا في أي لحظة أن يتلاشى. كلهم يتلاشى في كل ما سمعت من قصص، لكنه ظل هناك إلى أن قطعت الستة أمتار التي تفصلني عنه، واعتصرت ذرعه في شيء من العنف. كان هشا بحق، وترنح قليلا من فرط الجذبة، وكان يواصل المشي بنفس الطريقة الآلية، لكني جررته بعنف أكثر إلى الوراء وألصقته بالحائط. من أنت؟ قلتها متأخرا بعض الشيء، لأنني في هذه اللحظة رأيت وجهه. وكانت برنادت قد فرغت من إعطاء المحاليل لذلك الرضيع البائس الذي كاد الجفاف يفتك به. لقد عادت اللمعة إلى عينيه، واستعادت كرة عينيه صلابتهما، واسترد جلده مرونته. تأكدت من أن الأم تمسك برأسه جيدا، وأن إبرة الفراشة تم تثبيتها بعناية باللاصق. ثم أصدرت بعض التعليمات للممرضة الكونغولية الواقفة، وتثاءبت ونظرت لساعتها. الثانية صباحا، لقد حان الوقت لبضع ساعات من النوم، لأن يوما شاقا ينتظرها غدا. مشت في الردهة خافتة الضوء قاصدة مسكن الأطباء. كان هذا هو الجزء المخيف من يومها، وكانت تتمنى دوما أن تقابل وجها مألوفا، لكنها لم تجرؤ قط على إعلان خوفها من اجتياز هذه الردهة. إن النساء هستريات، هكذا يؤمن الرجال، وهكذا سيتهمونها لو فتحت فمها. وعند طرف الردهة خافتة الإضاءة استطاعت أن ترى شبحين يلتحمان. أجفلت ذعرا وتراجعت للوراء، لكن صوتي المألوف خرج من أحد الشبحين وكان يقول، تعالي يا برنادت ساعديني. هرعت لترى المشهد أقرب. كنت ملتحما بالماشي ليلا جوار جدار، أحاول أن أبقيه حيث هو، لكنه كان في حالة بالغة العصبية، وراح يقول لغوا ما لا أعرف كنها، بينما ذراعاه يرتفعان ويهبطان بلا انقطاع كجناحي طائر مربوط للأرض. كنت قد رأيت وجهه. ما كان وجها محببا، ليس مخيفا بشكل خاص، لكن ذلك التعبير الخاوي الذاهل قد يكون مفزعا في حد ذاته. رجل في الخمسين من عمره، نحيل جدا، يلبس ما يشبه معطفا أبيض من معاطف الأطباء، لكنه يلبسه على اللحم. ولم تكن مقاومته فعالة، لكنها عنيدة مصرة. وأدركت أنه لا يفهم حرفا من كلامي، ربما لا يسمع حرفا كذلك. كان يتكلم بلغة غير مفهومة، ولعابه يتساقط بالانقطاع. الملحوظة الأخرى المهمة جدا هي أنه كان باردا، باردا كالثلج. لا أعرف أهمية هذا، لكنها الحقيقة. وخطر لي أنه خارج من غيبوبة نقص الحرارة، ولكن كيف؟ في الكاميرون في هذا الوقت من العام. لو كان المتكلم مجنونا فليكن المستمع عاقلا. صاحب برنادت في ذعر، علاء أترك هذا الشيء، إنه مخيف. حتى هي حذرت أنه شيء. الواقع أنني بدأت أعتقد الشيء ذاته، وحاولت أن أبتعد عنه، لكنه كان يمسك في هذه اللحظة بمعصمي كالعلقة، وواصل المزيد من الكلام الغير مفهوم. لا أستطيع تركه، إنه متشبث. جرب برنادت ووجهت له بحذائها ركلة في ظهره. لم يكن حذاؤها قويا لأنه مطاطي، لكن الرجل تأوه وترك معصمي. وفي اللحظة التالية حدث شيء رهيب. في البدء حسبت عيني تخدعني، لكني أدركت أنه يحدث حقا. الفقاقيع التي بدأت تحتشد تحت جلد الرجل، 5، 6، 10 مئات الفقاقيع تملأ وجهه وذراعيه وأعلى صدره، ثم هي تنفجر واحدة تلو الأخرى، تركا جلدا متحللا متهدلا، ومن فمه رباه. لن أكمل الوصف، لقد كان كله ينفجر يغلي، وهو مشهد لن تصدقه حتى تراه. وحين انفجرت عيناه أخيرا فقدت برنادة رشدها. الآن أقف وحدي لاهثا أرتجف كذيل حية الجرس، وجواري على الأرض طبيبة كندية فقدت الوعي، وعلى بعد خطوات منها رجل أو شيء يشبه الرجل تحلل جلده كله تقريبا ولم تعد له عينان. أدركت أنه مات. إنها ميتة مريعة لكني لا أفهم سببها. نظرت خلفي لا أتأكد من أنه لن ينهض، واتجهت إلى جهاز الهاتف على الجدار وطلبت رجال الأمن. 5. إنهم يعودون أحيانا. وكما هي العادة وقف البروفيسور بارتليي يرمق كل هذه الفوضى في عدم تصديق وذهول. لقد اتصل به أحدهم وها هو ذا يعتقد أنه ما زال يحلم وأن هذا كل كابوس. سألني وهو يرمق الجسد الراقد على المحفة: ما هذا بالضبط؟ قلت: أعتقد أنه زومبي يا سيدي لو طلبت رأيي. وماذا يفعل زومبي في وحدتي؟ قلت: يفعل ما يفعله أي زومبي آخر. وحين عرف تفاصيل القصة راح يدور كالمجنون حول نفسه ويتكلم بلغة فرنسية متلاحقة لم أفهم منها حرفا كالعادة. في النهاية قال لرجال الأمن: خذوه إلى المشرحة، لابد أن نفهم كن هذا الرجل، وأشار لي بإصبعه مكتنز: أما أنت فإنني سأحقق معك غدا، سأحقق مع الجميع. هذه هي العادة، إنه يخلط دوما بين المصائب وبين مكتشفها، ولا يجد سواي كي يلوم كلما ظهرت ثغرة في الآلة العملاقة التي هو مسؤول عنها. كانت برناديت تترنح، فقلت إنني سأوصلها لحجرتها وانصرفنا. قالت لي وهي تعالج باب الغرفة بمفتاحها: علاء، هل كان هذا زومبي حقا؟ دسست يدي في جيب معطفي المبتل بالسائل الأمنيوسي وقلت: إن فكرة الزومبي تقوم أساسا على قدرة البشر على إعادة الحياة لموت البشر، هذه فكرة لا يقبلها ديني وبالتأكيد لا يقبلها دينك، وهي تتعارض مع العلم الذي نعرفه حتى الآن. المفترض حسب أساطير الفودو أن الساحر الشرير يمتطي جواده في الليل في وضع مقلوب، يتجه لمنزل ضحيته حيث يمتص روحها عبر ثقب الباب ووضعها أي الروح في زجاجة، هكذا تموت الضحية وتدفن، وهنا يذهب الساحر خلسة إلى القبر ويفتحه ويمرر الزجاجة تحت أنف الجثة فتنهض. وضعت يدها على شفتيها لتكتم صرخة وقالت: يا للهول، كيف عرفت هذا؟ قلت: لا تنسي أن كل هذه الأساطير جاءت من غرب أفريقيا، بعد هذا تمشي الجثة الذاهلة مشيتها المميزة التائهة وتتبع الساحر إلى أي مكان وتفعل كل ما يطلبه، وهو غالبا العمل في حقول القصب. قالت: وكيف ينقذونها؟ قلت: يقولون إن الماء بالملح يحرر الزومبي ويجعله يعرف أين هو ومن هو، وغالبا ما ينتقم ممن أذاه انتقاما مريعا، لهذا يرش الأهالي في جامايكا أعتاب ديارهم بالماء المملح ليلا ويضعون كسرة من الخبز كي يتفادوا أذى الزومبي. قالت: وماذا عن زومبي السينما، أولئك الذين يلتهمون الناس ويفتحون جماجمهم من أجل مذاق مخهم؟ حككت لحيتي وابتسمت: هذه خرافة نشأت من خرافة، إن الزومبي أسطورة، لكن الزومبي الذين يأكلون البشر خرافة نشأت من هذه الأسطورة. نحن في مصر لم نرى أفلام روميرو ولوتشي وفولسي، لكني أعرف من قراءتي أن هذه الأفلام هي مصدر خرافة الزومبي أكلت المخ. نظرت لي هنيها وارتجفت. كنت ألعب معها نفس دور الطفل الخبيث الذي يجري حاملا سحلية وراء طفل مذعورة. قالت لي: إن النوم مستحيل بعد هذه القصص، هل تدخل لتشرب شيئا معي؟ هززت رأسي وأنا أرمق حجرتها النظيفة المعطرة ذات المكت الوردي. بدت لي واحة من الحلم وسط صحراء الواقع. قلت: لا شكرا، حاولي أن تنامي لأن الصباح قد اقترب. بالطبع لن أدخل، إن هذه الواحة ليست من حقي بعد. يفصلني عنها تهيب نفسي هائل وتقديس شديد، ويفصلني عنها عقد زواج موثق وموافقة أمي وموافقة أبو برنادت الجاف الثقيل الظل، وبالطبع موافقة برنادت نفسها. وتنهدت واستدرت تاركا إياها وحيدة تحلم بالزومبي. وفي 9 صباحا كنت في قسم الحاسب الآلي. صباح الخير يا حبيب القلب، أنتم الآن تعرفون جيرترود الأمريكية المسؤولة عن الحاسب هنا وتفهمون طريقة مزاحها، فلا تندهشوا إذن. قلت لها في كياسة: صباح الخير يا غالية، لدي طلب معين لديك. ثم قررت أن أبدو وسيما: دع سحر الشرق لو كان عندك واحد يؤدي عمله حتى لا ترفض ما من حقها أن ترفضه. سبلت عيني وقلت: أنت فاتنة اليوم جيرترود، تبا لك من محتال. لكن أسنانها البيضاء اللامعة قالت لي أنها ليست غاضبة إلى هذا الحد، فقلت لها: أريد معرفة الأشخاص الذين دخلوا المستشفى ولم يخرجوا منها، بعبارة أدق الذين ماتوا ولم يذهبوا إلى المشرح. قالت: سؤال غريب يا عسل، لكن جرترودا العجوزة المنحطة ستجيب عنه. وراحت تداعب أزرار المفاتيح بسرعتها المذهلة، ولم تكن هي بالطبع التي صنعت قاعدة البيانات الهائلة هذه، إنها شركة ألمانية برمجت الجهاز وعلمت جرترود استعماله. في النهاية بدأ الورق المثقب يخرج من الطابعة مصدرا صوت الطابعة الآلي المميز. تقلص وجهي من الصوت الشنيع، فقالت في استنتاع: أنت إذا من الذين لا يحتملون صوت احتكاك الفوم الإسفنجي. قلت: أظن هذا، إن هذه الطابعات النقطية قاتلة. وأخيرا مزقت الورقة ونولتني إياه. كان هناك 5 أسماء، كلهم دخلوا المستشفى في 6 أشهر سابقة، كلهم ماتوا بأمراض مستعصية تتروح من السرطان إلى الإيدز إلى التصلب المنتشر، ولم يتسلم أهلهم الجثث، ولم يظهر أي شيء عنهم في المشرح. دائما خانت نتيجة التشريح بيضاء من غير سوء، وطبعا كان آخرهم هو لوغاس. سألتني وهتلوق قطعة من اللدن بشفتيها الغليظتين: عما تبحث بالضبط؟ قلت وأنا أدس الورقة في جيبي: لا أدري، ثم شيء مريب يحدث لكني لا أفهمه تماما. والآن وداعا أيتها الحسناء، أيتها الملكة الأبانوسية. واتجهت للباب وأنا غارق في الخواطر السوداء. تثاءب الشيخ أنجازة وأشعل ففة تبغ، ثم سألني: تقول من الذي أرسلك؟ قلت: بودورجا. بودورجا قال إنك ستفيدني في هذا البحث. بصق وراح أمضغ شيئا لا أدري كنها، ثم قال: أنت تتساءل عن العائدين من الموت؟ قلت: نعم نعم. راح يحدق في طرف اللفافة المشتعل وقال بشرود: إنهم يعودون أحيانا، هذا حق. ابتلعت خواطري ورحت أجوب بعيني في أرجاء الكوخ. كان كوخا إفريقيا عاديا له كل سمات أكواخ البانتو، وكانت المرأة العجوز جالسة على الأرض في وضع الاحتباء الشهير تعجن جذور الكثافة وتصغي لمحادثتنا الفرنسية التي لا تفهم منها حرفا. لقد كان بودورجا يعرف القصة كلها، وقد قال لي في غموض إنهم في القرية المجاورة يتكلمون عن العائدين من الموت هذه الأيام. سألته في لهفة: هل لديك تفاصيل أكثر؟ قال: لا، عليك أن تذهب هناك بنفسك وتسأل عن أنجازة العجوز صاحب البقرات 3. قلت: لكن الترجمة، إنني بحاجة إليك معي هناك. قال: إنه يجيد الفرنسية. وهكذا وجدت نفسي أذهب مترجلا إلى تلك القرية، لا أعرف من لغة قومها سوى كلمة واحدة: أنجازة. وطبعا كان هناك 3 منهم، لذا رحت ألوح ب3 أصابع وأخور كالماشية حتى فهم أحدهم أي أنجازة أريد. وها أنا ذا جالس في كوخه أصغي لحكمته السرمدية، ودعوت الله ألا يموت الرجل قبل أن يحكي كل شيء، وهو شيء عسير بعض الشيء لو رأيت منظره معي، إنه جثة لا ينقصها سوى الدفن. قال العجوز: إنهم يهيمون في هذه القرية، يجولون بين الأكواخ حين يتوغل الليل، ونحن نراهم ونسمعهم لكننا لا نجرؤ على استيقافهم. سألته في غيظ مكتوم: ومن قال إنهم ماتوا أصلا؟ سأل مرتين وبصق 3 مرات، ثم قال: هذا سهل، نحن نعرفهم ونعرف أنهم ماتوا منذ أعوام، إن ابني واحد منهم وقد مات منذ 10 سنوات، هل تريد دليلا آخر؟ 6. درس في التشريح. سألت العجوز وأنا أرتجف انفعالا: هل رأيت ابنك يموت؟ قال: كان في تلك المستشفى في أنجوانديري ومات. تعني سفاري؟ سعل واهتز صدره ثم قال: لا، لم تكن هناك سفاري وقتها، كان مستشفى خاصا ببعض الإرساليات، أظن أنه لم يعد هناك. فكرت حينا ثم سألته: وهل زرت قبر ابنك بعد قدوم هؤلاء العائدين؟ ماذا تعني؟ قلت: أعني هل هو مفتوح؟ هل نبشه أحدهم؟ تجعد وجهه فصار كثمرة الباذنجان الأسود بعد أسبوع عند الخضري وقال: لا لا، ما زال الجسد هناك، لكن الروح تهيم، والروح تشبه الوعاء الذي كانت فيه تماما. ازدادت حركة ركبتي عصبية وسألت السؤال الأخير: بما توفي ابنك رحمه الله؟ قال: إنه سرطان الدم، هكذا قالوا لنا بعدما فرغوا من تشريحه. وفي نفسي شعرت بالرضا، هؤلاء القوم مثقفون حقا، إنهم دانون من الحضارة ويعرفون سرطان الدم وسواه من لوازم التمدين. ويسعدني أنه ابتعد عن الدواء التي تبسط سيطرتها على كل قبائل إفريقيا والتي يفسرون بها كل الأمراض من جديري الماء حتى سرطان الشبكية. وفي المشرحة ارتدى جيديون قفازيه، وقف يتأمل الجثة بعض الوقت، ثم رفع القناع ليداري أنفه، وسألني من وراء القناع: أنت أول من رآه؟ قلت: نعم، وعمليا انفجر أمامي. هز رأسه في عدم فهم، وأشار إلى مساعده الكوري كي يفتح جهاز التسجيل كي يملي ملاحظاته، وقال لي: ارفع قناعك إلى أنفك. سألته أن أفعل كما أمر: هل تخشى عدوى ما؟ قلت: لا أدري، إنني لا أعرف ما علي أن أتوقعه، لعله فيروس جديد لم يعرفه العلم بعد. إن منظر المتوفي بجلده الذي بدأ يتفكك ويتجزأ يذكرني ببعض حالات متلازمة ستيفن جونسون، كما يذكرني بداء 4S أو حالات الصدمة السامة. كل هذه احتمالات جيدة، وقد قرأت عنها بعناية فيما بعد في المراجع الطبية، لكن ما من واحد منها يؤدي إلى انفجار العينين بهذا الشكل المريع، كما أن واحدا منها لا يحيل المريض إلى أرنب مسلوخ خلال ثواني. إنني سعيد لكون برنادت رأت المشهد معي، وإلا لحسبت أنني أخرف. قلت للبروفيسور البريطاني: لقد بدا لي الأمر كأنه ينفجر، وكأنه صار تحت ضغط منخفض فجأة. هناك شيء كهذا يحدث للغطاسين الذين يصعدون للسطح بسرعة، إنه اسمه داء القيصون على ما أذكر. مط شفتاه السفلى من تحت القناع، بمعنى أن ما أقوله سخيف جدا وغير منطقي، وربما يدل على تخلف عقلي مطبق، وقال: إنهم لا ينفجرون يا فتى، إن النيتروجين في دمهم يعود لحالته الغازية، ومن ثم يغلي دمهم فعليا، وتسد فقاعات النيتروجين شعيراتهم الدموية، لهذا ينثنون على أنفسهم ألما ويموتون. لا يوجد مرض أعرفه يجعل الإنسان ينفجر ما لم يبتلع إصبعا من الديناميت ويشعله بداخله. هززت رأسي موافقا على حين أخذ هو الشهيق المعتاد وأمسك بالمبضع وبدأ يشق الجلد، يشق ما تبقى منه. ما زلت مصرا على أن لوحة رامبرانت الشهيرة درس في التشريح لوحة سخيفة، وأن وضع التلاميذ المحيطين بالجثة غير طبيعي مليء بالافتعال، وأن ذراع الجثة لا يتفق مع منظور الرؤية. لماذا تذكرت هذا الآن؟ في الداخل كانت الفوضى ضاربة أطنابها، كل الأعضاء الداخلية منفجرة أو نزفت دما، وكان جدار المعدة الخارجي مليئا بتلك الفقاقيع أو الحويصلات البشعة التي لم تنفجر بعد. جيديون يلهث انفعالا وهو لا يصدق ما يراه. هذا غريب، هذا مفزع. حتى الكوري هرع إلى مكان ما فأحضر آلة تصوير، وراح يدور حول الجثة والتقط عشرات الصور، والفلاش لا يكف عن التوهج. قال بلهجته الغريبة ويدير ذراع آلة التصوير: كأنها صور أحشاء البعوضة من الداخل حيث يزدهر طفيل الملاريا. لقد رأيت صورا كهذه بالمجهر الإلكتروني. لم يرد جيديون وواصل العمل. لقد أنسته الدهشة أن يتكلم ليسمع جهاز التسجيل. في النهاية أخذ عينات من المخ ومن الرئة والقلب وألقاها في مرطبانات تحوي الفورمالدهايد توطئة لفحصها تحت المجهر. إنه عالم أمراض وليس طبيبا شرعيا على كل حال. وبعد ساعات جلس ينظر عبر عدسات المجهر وأنا أقف بجواره بانتظار ما سيقول. إنه محترف، ولم يعد النظر بكلتا العينين مشكلة بالنسبة له، وهو أمر لم أتعلمه قط بعد هذه السنوات. كان مجهرا عتيق الطراز، لكنه يسمح بإدراج قطعة تعليمية تتيح لشخص واحد أن ينظر مع جيديون، وقد قام الأخير بتثبيت هذه القطعة ثم أمرني أن أنظر معه، فجلست أمامه. قال دون أن أسأله: هذه شريحة من الكبد، لو لم تكن قد لاحظت ذلك. وهذه مبالغة، لأن الأعمى نفسه يستطيع تمييز شرائح الكبد في أي مكان. وبدأ الرجل يقرب مجال الرؤية أكثر، ثم قال: إن الخلايا منتفخة أكثر من اللازم، وبعضها قد انفجر بالفعل، يبدو أن غليانا سيتوبلازميا قد حدث. لقد رأيت هذا المشهد كثيرا في الخلايا التي عولجت بالليزر، هذا يؤدي لانفجار خلوي مماثل لما أراه الآن. وكان ما يقول واضحا أمام عيني بحق. قال بصوته الرتيب: الأمر واضح، هذا الرجل انفجر فعلا على المستوى الخلوي والنسيجي والعضوي، يوجد الكثير حقا من الماء داخل الخلايا. ثم رفع منظره نحوي وسألني: هل لاحظت شيء معين في ملمس الرجل؟ كان باردا، باردا كالثلج. لا أعرف أهمية هذا، لكنها الحقيقة. وخطر لي أنه خارج من غيبوبة نقص الحرارة، ولكن كيف؟ في الكاميرون في هذا الوقت من العام؟ لو كان المتكلم مجنونا فليكن المستمع عاقلا. قلت: كان باردا يا سيدي، باردا كالثلج. كالثلج، غريب هذا. ووصل تفحص الشريحة ولم يعلق، بعد قليل انتزعها ووضع شريحة أخرى من الرئة هذه المرة ووصل الفحص. كانت النتائج شبيهة بهذا فيما عدا انفجار شعيرات لا حصر له. لقد حدثت نفس التغيرات المريبة في أوعيات الرجل الدموية فلم تتحمل أكثر. قال جيديون ضاغطا على كلماته: هذا الرجل خرج من الثلاجة قبل موته بدقائق. 7. كرايونكس. في مكتبه عد جيديون بعض القهوة لنفسه في ترمس صغير، ثم تذكر وجودي فصب لي بعضها في كوب ورقي وعاد ليجلس على مقعده الدوار، وراح يؤرجح في عصبية. كان شارد الذهن يعتصر الكوب بكفيه ويفكر، وكان بطبعه سمجا قليل الكلام، كما أنه لم يكن يطيقني لأسباب عديدة. لهذا أثرت الصمت بانتظار ما سيقول، عالما أن أول سؤال سيتلقى جوابا مؤلما. بعد قليل سألني وهو يتأمل بخار القهوة: هل سمعت عن الكرايونكس من قبل؟ الكرايونكس؟ لا طبعا، هذا مصطلح جديد علي. أخبرته بجهلي، فهز رأسه كأنما يتوقع هذا وقال: الكرايونكس هو نوع من الخيال العلمي، وربما لم تتم تجربة واحدة سليمة حتى اليوم. إن العلم الحقيقي يختلف عن علم القصص المصورة. صحيح أنه يعدنا بالقليل، لكن ذلك القليل المؤكد الموثوق به. بعبارة أخرى، العلم الحقيقي هو الحقيقة المؤلمة المحدودة، بينما العلم الخيالي هو الأحلام بكل بهائها وجمالها. ورشف رشفة من القهوة، وبدت خيالات لا تنتهي تطوف حول عينيه الزرقاوين. أدركت أنه يعاني صراعا داخليا مروعا بين ما يراه وما يعتقده. وبعد صمت ثقيل قال: لقد نبتت الفكرة لأول مرة على قدر علمي في قصة خيال علمي لكاتب فرنسي هو إدموند دابو. يبدو أن هذا كان في القرن 17. القصة اسمها الرجل ذو الأذن المكسورة. في هذه القصة تم تجميد مريض لا يرجى شفاؤه، وذلك من أجل إعادته يوما ما بعدما يموت أطباء العصر الجهلة ويأتي أطباء أفضل منه. بعد هذا اعتنق علماء كثيرون الفكرة ذاتها. كلهم كان يؤمن بأن الموت ذاته ليس سوى مرض لم يعرف علاجه بعد. كان أملهم أن يبقى الشخص في ظروف تحفظ أنسجته إلى أن يجيء يوم يعرف فيه العلم كيف يقهر داء الموت، وعندها يعالجون هؤلاء القوم فيعودون إلى الحياة. قلت له محتجا: لكن هذا الكلام، قال محض هراء، وقالها ويرفع كفه ليسكتني: أعرف هذا، لا أدري مقدار تدينك، لكن الفكرة ذاتها تتنافى مع سنة الطبيعة وميثاقها. لابد من الموت والكثير من الموت كي تستمر عجلة الحياة. لنقل أن هذا كان جزءا من غرور علماء القرن 19 الذين حسبوا أنهم واصلون لسر الحياة ذاته خلال أعوام. وفي جو كهذا كتبت ماري شيلي قصة فرانكشتاين عن العالم الذي خلق كائنا حيا. على كل حال، لقد كان الإغراء بالنسبة لهم شديدا. وقد قال بنيامين فرانكلين مرارا إنه يتمنى لو أعيد إلى الحياة بعد 100 عام فقط 5 دقائق يعرف فيها ما حدث للعلم والسياسة والاقتصاد ثم يموت بعدها، لا يهم. إن معنى هذا الكلام هو تحول القبور إلى غرف نوم. قلت وقد قلصت معدتي: لكن هذا لم يحدث طبعا. قال: ولن يحدث لأسباب كثيرة يا فتى، لكن بالنسبة لهم كانت هناك دلائل معينة. البكتيريا تموت أعواما طويلة في درجات حرارة قريبة من الصفر، ثم تزدهر وتنتعش وتمارس عملها من جديد. وقد حسبوا أن ما ينطبق على الحيوان وحيد الخلية يمكن أن ينطبق على الحيوانات عديدة الخلية. نظرت إلى المشرحة من حولي وقلت: إذن الكرايونكس هي الإحياء المؤقت، أنا أعرف هذا الحلم من قديم. إنهم يأملون أن يجمدوا المرضى بداء عضال أعواما عديدة حتى يجد الطب مخرجا لهم. ربما أقبل هذا، لكني لا أقبله بالنسبة لمن ماتوا فعلا. ألقى بالكوب الورقي في القمامة جواره وقال: بل الكرايونكس تعمل أساسا على تجميد من ماتوا بالفعل. كما قلت لك، هم يعتبرون الموت داء عضال آخر يمكن الشفاء منه. ثم فتح 4 أصابع من كفه ليعد عليها. دعني أفرق هنا بين 4 مصطلحات يخلط الحمقى بينها كثيرا، ويستعملون هذا بدل ذاك كما هو معتاد. الكرايوجينيك هو علم فيزيائي بريء من كل هذا الهراء. إنه العلم المختص بدراسة خواص المواد في درجات الصفر المئوي. الكرايوبيولوجي هو علم الأحياء في درجات الحرارة المنخفضة. إنه يدرس أثر البرد على الأعضاء المهمة كالقلب والكلى، وحتى هذه اللحظة لم يتضح لنا أن البرد مأمون التأثير. Suspended animation أو الإحياء المؤقت هو إيقاف العمليات البيولوجية في الجسد الحي، وهذا علم لا وجود له حتى اليوم. الكرايونكس هو تجميد الموتى أو المرضى الميؤوس من شفائهم. وبالطبع أنت تعرف أن اللفظة البادئة كرايو هي لفظة باليونانية معناها البرد الصقيع، وحتى اليوم لم تتم عملية كرايونكس ناجحة قط، ببساطة لأن الصقيع يدمر الأنسجة تماما. سألته وقد بدأ الكلام يروق لي، قلت إنهم يجمدون الموتى، فمتى يفعلون هذا؟ إن الجسد سرعان ما يتعفن كما تعلم. مط شفته السفلى احتقارا وقال: هناك موت إكلينيكي، حين تضع أنت السماعة وتطرق برأسك وتقول أنا آسف. يليه موت بيولوجي، حين تكف الغدد عن الإفراز وتتوقف الشحنة الكهربية. بعد هذا يأتي موت الخلايا ذاته، حين تبدأ عملية التحلل. يحاول هؤلاء بدء التجميد في المسافة الفاصلة بين الموت الإكلينيكي والموت البيولوجي. قلت: وكيف يتم هذا؟ قال: لقد جربوا النيتروجين السائل، ثم جاء هارلود ميرمان من النمرو وقال إن الهيليوم السائل أفضل. اليابانيون جربوا الأكسجين السائل وأبدوا انبهارهم به. صحت في دهشة: معنى هذا أن التجربة نجحت؟ قال: بالطبع لا، نجحت مع الفئران الحية السليمة، ونجحت في حالة اليابانيين مع اليرقات. إن اليابانيين أساهيا وأوكوي قد برد الشرانق حتى سالب 30 درجة مئوية، ثم غمرها في الأكسجين السائل. بعد هذا ذوب الثلج، فواصلت الحشرات حياتها بشكل طبيعي وخرجت منها الفراشات. ميرمان جرب طريقة أعنف بالهيليوم السائل الذي وصل بدرجة حرارة الفئران إلى سالب 197 درجة مئوية، وحين استعادت الفئران حياتها فوجئ العالم بأنها تتذكر كل ما تعلمته قبل التجميد. لقد احتفظت بذاكرتها القديمة. وفيما بعد جرب الدكتور أودري ثمس من المعهد القومي للبحوث الطبية نفس الشيء على الفئران وعلى الحيوانات المنوية. قلت له في كياسة: معذرة يا سيدي، لكني أجد في الكلام بعض التناقض، تارة تقول إنهم فشلوا وتارة تقول إنهم نجحوا. قال: بالطبع لم يكن النجاح كاملا. أولا هم أجروا تجاربهم على كائنات حية وليست ميتة كما يأملون. ثانيا لم تخلو الخلايا من أذى واضح، إن التجميد يكون بلورات ثلج داخل الخلايا، وهذه تحدث عند التذويب أذى لا يمكن وصفه ولا تصديقه. ولهذه الأسباب حاول اليابانيون حقن اليرقة بالجليسرول مع غمرها فيه، يقولون أن هذا يقلل تكوين البلورات. قلت: وما الذي أثار هذه القصة الآن؟ قال: منظر الجثة يا فتى، منظر الخلايا. هذه خلايا كانت مجمدة ثم ذابت، وجعلتها بلورات الثلج الذائبة تنفجر. ثم نزع عينته وقال: إنهم حمقى، يبشرون بما هو ضد الطبيعة ذاتها، فلو ناقشتهم في هذا لابتسموا في ثقة وسماح وقالوا لك: هذا ما كان يقال عن الكهرباء، إن الكهرباء واللاسلكي جعل هؤلاء القوم يقبلون أي شيء مهما كان منافيا للمنطق. وهذا يضعك أنت العالم المدقق في صورة من يرى الشمس فينكرها، كأنك أحد المتعصبين الحمقى الذين سخروا من كوبرنيكوس. عدت أقول له: وما رأيك إذن في الجثة التي شرحتها؟ قال: أعتقد أن الأمر هكذا، هذا شخص كان في حالة إحياء مؤقت وقد تجمد تماما، ثم عاد إلى عالمنا فجأة، عاد وبذل بعض الجهد في صراعه معك، هذا كان كافيا كي يذوب تماما. ببساطة انفجرت كل خلاياه وأوعيته الدموية ومات فعلا في ثوان. قلت: ولكنه لم يمت حقا قبل التجميد؟ قال: بالطبع لا، لا تكن أحمق يا فتى، الموتى لا يعودون إلى الحياة في عالمنا هذا، وهذا شيء يقول لك العلم والدين معا. قلت: إذن هناك من يجمد المرضى الميؤوس من شفائهم هنا، ولسبب ما ذابوا قبل الأوان. فتح كفه الطويلة الأنامل بما معناه لا أدري، ثم قال: ليس من عملي أن أعطي الاستنتاجات التي لا تستند إلى وقائع، لكن دعني أقول لك أن سلوك هذا المتوفي الذاهل يتناسب مع انتفاخ خلايا مخه. لا عجب أنه لم يرد عليك، ولربما لم يرك أصلا، لقد كان يعيش آخر لحظات مخه وقتها. ثم ابتسم للمرة الأولى لهذا اليوم وقال: بالمناسبة يوجد سرطان متقدم في خلايا نخاع هذا الرجل، سرطان النخاع المتعدد، هذا مرض لا يملك أطباء اليوم علاجه، لكن بعد عوام من يدري. وكانت كلماته ذات معنى واضح، هذا الميت كان يعاني مرضا لا يرجى منه شفاء. ثمانية، إنهم يعودون أحيانا، وأعرف أنها مرة ثالثة، لكن ماذا أفعل؟ على الحائط كانت ورقة علقتها وقمت بتثبيتها بالشريط اللاصق، وعلى الورقة رسمت ممرات سفاري، الطرقات التي كان العائدون يمشون فيها ليلا. إن لدي 3 روايات وشهادة عينية رأيتها بنفسي. إن المكان الذي جاء منه هؤلاء القوم يجب أن يكون سهلا قريبا، إن حالتهم لا تسمح لهم بكثير من المشي. خفيا يأتون منه فلا يراهم أحد، ويدخلونهم فلا يراهم أحد، وواسعا مجهزا يسمح بوجود ثلاجات أو شيء من هذا القبيل. سهل خفي واسع مجهز قريب، هذه هي الصفات الرئيسية، وقد دنونا جدا من الحل ولم يبق سوى الإلهام. ولكن أين هو الإلهام؟ كما أن المكان يجب أن يؤدي إلى القرية أو يكون على اتصال به، إن هؤلاء القوم يشاهدون في القرية المجاورة منذ 6 أشهر. وفي الحقيقة قمت في الساعات الأخيرة بعدة جولات في سفاري، ولكن من دون نتيجة ما في كل مرة. إن سفاري كظهر يدي، أعرف كل ثقب فيها، ومن العسير أن يكون هناك مكان ما لا أعرفه. كان هذا فضولا، فضولا طال. وفي النهاية قلت لنفسي: ما شأنك بكل هذا؟ لقد كنت دوما تمقت القصص التي يتدخل فيها البطل فيما لا يعنيه، وتفضل عليها القصص التي يجد البطل نفسه فيها متورطا برغم أنفه. إن تدخل البطل فيما لا يعنيه يجعله بشكل ما مسؤولا عما يحدث له. لهذا قررت أن أنسى كل شيء عن العائدين وأن أعود لروتين حياتي في وحدة سفاري. وكان عملي الصباحي مع برنادت في قسم الأطفال. قالت لي في مرح حين رأتني: صباح الخير يا علاء، تبدو في أسوأ حال. قلت: شكرا، هذا لطيف منك. الواقع أنني لم أنم جيدا. بماذا يحلم من رأى ما رأيته؟ طبعا يحلم كالعادة بأنه في قاعة كبيرة محاطة بأحواض الهيليوم السائل التي يتصاعد منها البخار، ولا أدري إن كان هذا صحيحا علميا، لكنه جميل شكلا. ثم فجأة تخرج الجثث من الأحواض، جثث متجمدة بدأ جلدها ينفجر، وكلها تمد يدها نحوه بتلك الطريقة المتصلبة المرتجفة التي رأيناها في كل أفلام الزومبي. ثم ماذا؟ بالطبع يرجع بطل الحلم للوراء فقط ليصطدم بالمزيد منهم. حلم تقليدي طبعا بلا ابتكار، ولكن بما يحلم إذن؟ إن الظروف هي التي تصنع الحلم. الحلم تنفيس نفسي تلقائي لا إرادة لنا فيه. نعم، كنت في أسوأ حال، وكان هذا ظاهرا على وجه بالتأكيد. سألتني بسرعة عابرة وهي تطبو السريان المحلول في ذراع غلام: هل شرحتم الجثة؟ قلت: جيديون فعل، وقد وجد أشياء غريبة حقا. مثل؟ قال: يقول كلاما لا يريحني عن الكرايونكس. نظرت لي هنيها كأنما تهضم ما قلت، ثم همست: علاء، هناك طفل مات بسرطان الدم في هذا القسم، لقد قابلته أمس ليلا. ابتلعت ريقي، لقد ربطت بين الموضوعين بسرعة غير عادية. قلت لها ضاغطا على حروف كلماتي: هل مات بين يديك؟ قالت: ليس بالضبط، لقد انتهت نبطجيتي ثم عدت بعد 2 ساعة فعرفت أنه مات، أمس قابلته يمشي في الردهة. قلت: وماذا فعلت؟ هزت شعرها الأشقر ومسحت عينيها بسبباتها وقالت: ماذا تريد؟ لقد فررت منه طبعا، فررت كأن الشيطان يطاردني، لا أحب كثيرا أن أمسك به لأرى ذلك المشهد ثانية. ثم نظرت في عيني وقالت: علاء، هل حقا هناك من يمارس الكرايونيكس هنا؟ إن الكلمة مألوفة لها، واضح أنني الجاهل الوحيد في هذه الوحدة الذي لم يسمع هذا المصطلح حتى أمس، حتى ذكره جيديون. قلت لها: من الواضح أن هناك من يفعل، السؤال الكبير هو أين ومن؟ همست كأنما هي في عالم آخر. أين ومن؟ في المساء كان علي أن أعمل في قسم الأورام من جديد. إنني أمقت هذا، لكن من الواضح أنني سأقضي فيه وقتا أكثر من اللازم. إن الطبيب الهندي الذي كان يعاون الأخ بليتس قد استقال من سفاري وعاد إلى كالكاتا. هذا فتى شجاع، لكنه جعلني أسيرا هنا لفترة لا بأس بها. وكانت الأوامر اليومية تصدر من دكتور باركر، أوامر إدارية لا يمكن أن تناقشها أو تحتج عليها. علاء في الأورام، ليكن يا سيدي. ساعدت الدكتور الألماني يورجن بليتس على تركيب كورس العلاج الكيميائي لأحد مرضى سرطان هودجكن الليمفاوي، وكان علي أن أتوقع أن تفتح أبواب الجحيم على رأسي بعد هذا. إن علاج السرطان يكون أحيانا أقصى من السرطان، ولسوف يبدأ المريض في القيء والإسهال حتى الصباح. قال يورجن الذي بدأ يتناسى: حقت علي في الأونة الأخيرة. إن هذه الأدوية فعالة، لكنها تؤذي الخلايا السليمة والمريضة على السواء. واللعبة الكبرى هنا هي أن تجد الدواء الذكي الذي يجد الخلية المريضة فقط. قديما حاولوا هذا، قاموا بعزل ذراع مريض عن باقي جسده، ثم حقنوا الشريان المفصول بخردل النيتروجين، وراحوا يستردون الدم عن طريق الوريد. دورة صناعية دامت بمنقع عن باقي الجسد نصف ساعة كاملة، وكان ذراع المريض يعاني من ورم سرطاني قاتل. بعد نصف ساعة رأى الأطباء الورم يتآكل ثم يتحلل ويزول. رقت للفكرة فسألته: يبدو هذا منطقيا، لماذا لا تعالجون كل شيء بالأسلوب ذاتي؟ ابتسم ابتسامته اللزجة وقال: فكرة غير عملية على الإطلاق. كيف تعزل سرطان المخ؟ كيف تعزل الثدي؟ بل وهذا أسوأ، كيف تعزل سرطانا لمفاويا؟ إن الأمل هو في الأجسام المضادة وحيدة المستعمرة. هذه الأجسام تشبه الحديد الذي لا ينجذب إلا لمغناطيس واحد هو الورم. كل واحد من هذه الأجسام المضادة يحمل جزيئا من العلاج الكيميائي السام، ثم يلتصق بالورم ويدمره. قلت: إذن قد وجدتم الحل، أهنئكم. قال: ليس بعد، إن تطوير هذه الأجسام المضادة مشكلة، وما زال أمامنا الكثير حتى نصل لعلاج السرطان، لكننا سنصل، حتما سنصل. رحت أمارس عملي وأنا أرمخ في ركن العنبر يدون ملاحظاته في تذاكر المرضى. بعد قليل انصرف ليدخل مكتبه المجاور للعنبر. أنهيت سريان آخر قطرات من المحلول في ذراع مريض هوجكن، ثم غادرت العنبر لألحق ببليتس. كان أول ما لاحظته أنه يجرع شيئا ما من كوب، ثم شعر بي فوضع الكوب على المكتب في شيء من ارتباك، وحاول أن يبدو طبيعيا. غريب هذا، لا يوجد صنبور ولا زجاجة قريبة، الكوب لم يكن موجودا منذ دقائق. هذا الرجل يخفي مشروبه المفضل في درج مكتبه، فلماذا؟ هل هو يعقل الخمر؟ جائز جدا، وهي تهمة مريعة في سفاري تستحق أن يجفل بهذا الشكل، إنها تسوي عنقه. قلت له كي لا يلاحظ أنني لاحظت: كل شيء على ما يرام، لقد انتهت جرعة مريض هوجكن، أما مريض سرطان الكلى فحرارته مرتفعة جدا، لقد أعطيته بعض ال... قال: جميل جميل. ثم نظر إلى ساعته وقال ويتثاءب: الآن أنت المسؤول عن هذا القسم، أما أنا فسأظفر ببعض النوم. قلت: ما هو الجميل هنا؟ مريض سرطان الكلى حرارته، ليكن سأقوم أنا بالعمل كله، هذا يشعرني بالقدرة على كل حال. وغادر يورجيني المكان، فجلست أنا على مقعده خلف المكتب بعدما خفضت برودة جهاز التكييف، ورحت أتسلى بقراءة بعض أعداد مجلة شتيرن كان يطالعها قبلي. أعني بالطبع أنني رحت أشاهد الصور، لأنني لا أفقه من الألمانية حرفا. وبدون أن أعرف لما فعلت ذلك، تحسست أناملي درج المكتب، الدرج الخاص ببليتس، إنه موصل طبعا، لا جدوى من المحاولة. ثم تسمرت عيني على الكوب الموضوع على المكتب، ثمت بقايا سائل فيه، سائل شفاف رائق، لكنه ليس ماء. وفي الصباح انتهى عملي في هذا القسم، وعدت متجها إلى غرفتي. كانت الخامسة والنصف صباحا، وقد بدأت أثمل بحق من فرط السهر، حالة خفة الدماغ الشهيرة تتلاعب بي. لابد أنني حين رأيته في ذلك الضوء الخافت الخادع حسبت أنني أحلم، حسبت أنني نمت على قدمي، لكني رأيته وعرفته، الأستاذ لوغاس شخصيا، مريض السرطان الذي مات منذ متى. ها هو ذا يمشي في الممر أمامي، ها هو ذا ينظر لي، ها هو ذا يقول بصوت مبحوح معذب: افعل شيئا. 9. البحث. تصلبت في مكاني ولم أتكلم، بشكل ما لم أكن خائفا، إن الرجل صديقي أو كان صديقي، برغم عقلي المضطرب أعرف يقينا أن هذه ليست جثة حية، لا يوجد شيء كهذا، شبح؟ ربما، أنا لم أرى أشباحا كثيرة، لكنني أحسبها لا تؤذي، وفي نفسي أقسمت أن هذا التجسد مادي تماما، لا يوجد ما يخرق الطبيعة فيه، هذا كائن كامل يحتل حيزا من المكان والزمان، له ظل ويتنفس ويتكلم، لن أخاف أكثر مما أخاف لصا مسلحا ينتظرني في زقاق، وفي هذا الصدد لي أن أطمئن، أنا أقوى منه بالتأكيد. رأيته يبتعد عني ببطء كأنما لم يقل شيئا. آه، إنه يتجه إلى ركن الممر حيث يغيب في المنحنى، لن أترك هذا يحدث، سألحق به. إن هنا سمعت من يقول بصوت عال: ابتعد يا دكتور. نظرت للوراء فوجدت رجلي أمن يصوبان مسدسيهما نحو الرجل المترنح وقبدا عليهما انفلات أعصاب كامل. رفعت يدي صائحا: لا تطلقه، إنه واهن كطفل. لكنهما لم ينويا الإطلاق طبعا. لقد ظل أحدهما واقفا مصوبا سلاحه على حين جرى الآخر نحو الغريب، وقبل أن أتكلم وثب عليه فألقاه كالصخرة ليصطدم بالجدار. صحت كالمجنون وأنا أخشى رصاصة طائشة من المخبول المتحمس الثاني: لا تعامله بغلظة، إنه هش جدا. لكنه كان قد فعلها، وسرعان ما بدأت التحولات المريعة تظهر على وجه لوجاس، ثم بدأ يصدر أصوات غريبة غير مفهومة كالتي سمعتها من قبل، ثم انفجرت الحويصلات في وجهي وذراعي، وبعد ثوان انفجرت عيناه في المحجرين. فأطلق رجل الأمن صرخة كأنما هو امرأة تلد، وصاحب الفرنسية: رباه، أي شيطان هذا؟ وتراجع للوراء وهو يرسم الصليب على صدره، بينما تهاوى لوكاس على الأرض كدمية الماريونات التي أصيب محركها بنوبة قلبية. قلت لرجل الأمن في غيظ: تبا لك من أحمق، كان سيقودنا إلى المكان الذي دخل منه. لكن الرجل راح يرتجف ويردد عبارات بلغة البانتو لم أفهمها، إن بعض هؤلاء مسيحيون لكنهم خلطوا المسيحية بمعتقدات القبائل في مزيج غريب. هكذا فعل السيخ في الهند حين خلطوا الهندوسية بالإسلام. تراجعت للوراء ونظرت إلى الحارس الذي ما زال يشهر سلاحه: دع هذا حتى لا تقتلنا، إن غريمكما مات على كل حال، مات أبشع ميتة يمكنك أن تتصورها. إن السرطان قد يكون رحيما بالنسبة لما نحن بصدده. وبالطبع لم أنم هذا الصباح، كان هذا من حقي، لكني لم أستطع، وقد جلست جلسة كئيبة مع المدير حكيت فيها تفاصيل هذا اللقاء. قال لي ناصحا في نهايتها: ابتعد عن المتاعب، هذا ليس عسيرا. قلت: إن المتاعب لا تبتعد عني، هذا كل شيء. وانتهى الاستجواب فنهضت كاسف البال حائرا، وفي حجرتي رحت أتأمل رسم الكروكي الذي أعددته من قبل. وضعت علامة إكس حمراء حيث قابلت الرجل. كنت قد وضعت علامة إكس حمراء على كل مكان شوهد فيه أحد هؤلاء القوم، وأخرى خضراء على كل مكان اختفوا فيه. والآن يمكنني أن أرى كثافة غير عادية للعلامات الخضراء ما بين قسمي الجراحة والعظام، بالتحديد عند غرفة الجبس حيث تعالج الكسور، وهي غرفة قديمة لم يعد أحد يستعملها. يمكن أن أزعم أن لوجاس كان متجها إلى هناك بدوره قبل أن يهاجمه رجل الأمن. ماذا يوجد في هذه الغرفة؟ كان الوقت ظهرا ولم يكن مطلوبا مني شيء معين، المفترض أنني نائم الآن بعد سهر البارحة، لماذا لا أذهب هناك؟ مشيت حتى وصلت إلى قسم العظام. كانت الفوضى ضاربة أطنابها، والممرضات يصرخن، والعمال يهرعون هنا وهناك، وزحام لا بأس به من المرضى واضح أنها من ساعات اليوم العنيفة، ربما هو حادث أو شيء كهذا. وقسم الطوارئ يشحن حالاته إلى قسم العظام. لم يكن أحد يلاحظني ولا أحد يعبأ بي. مددت يدي وفتحت باب الغرفة، كانت مظلمة إلا من بصيص من نور النهار يتسرب عبر ستار كثيف سميك على النافذة. وببساطة كأن هذا من حقي تماما، دخلت وأغلقت الباب ورائي. الآن دعني أصف لك هذه الحجرة التي تراها معي. إنها 3 أمتار في 4 أمتار. يوجد سرير فحص جوار جدارها، سرير في حالة يرثى لها طبعا، وعليه طبقة كثيفة من الجبس الجاف. ثمت حوض غسيل على حامل ثلاثي جوار السرير، وقد غلف العنكبوت كل هذا بخيوطه اللزجة. توجد بقايا أرجل وأذرع من الجبس القديم طبعا، إنها بقايا ألقيت هنا حين كانت الغرفة تعمل. الأرض متسخة مغطاة بطبقة كثيفة من المسحوق الأبيض، لكن أثار الأقدام الحافية واضحة، أثار حديثة طبعا، وإلا لغمرها الغبار. إنني لست مخطئا إلى هذا الحد، لا أحد يدخل هذه الغرفة حافيا إلا لو كان، ولكن إن دخول الغرفة سهل، لكن كيف يغادرونها؟ يوجد مخرج، أنا واثق من وجود مخرج. دنوت من النافذة الزجاجية وأزحت الستار المغبر، هذه نافذة لا تفتح بالتأكيد، ونظرت عبرها فوجدت الفناء الخلفي لسفاري حيث تقف عربة إسعاف والسيارة لاندروفر. أنا في الطابق الثاني، ومن العسير أن يفتح أحد العائدين هذه النافذة ليهبط على المواسير ثم يتسلل من دون أن يراه رجال الأمن. احتاج هذا إلى لياقة غير مسبوقة. حسنا، لا نوافذ في الموضوع. ومن جديد عدت أتأمل الجدار، هذه الملاءة المتسخة المعلقة كأنها لوحة جدارية تثير ارتيابي. أزحتها فوجدت ما توقعته، إنه مخرج، لكنه مخرج فريد من نوعه. إنه باب مصعد قديم واضح أنه قد تم إلغاؤه منذ زمن. هذه أشياء وجدت في فجر وحدة سفاري. كان هناك مصعد ينقل حالة الكسور إلى هذه الحجرة، ومنذ أعوام يبدو أنهم نسوا كل شيء عن المصعد والغرفة ذاتها. هناك من علق الملاءة على باب المصعد لينسى الجميع أمره، ولو أزاح أحدهم الملاءة فلن يجد إلا بابا بريء المنظر. هذا مصعد بدائي أقرب إلى سقالة متحركة كالتي يرفع عليها البناؤون أدواتهم إلى الطوابق العليا. تراه يعمل؟ بالتأكيد يعمل، ولكن كيف؟ فتحت الباب ودخلت. كان المصعد من الداخل مظلما كئيبا، لكنني أخرجت القلم الضوئي الذي أحمله في جيب معطفي دوما مع قلمي، والذي أستعمله لفحص حدقات العيون. لا مفاتيح، لا أزرار، هذا طبيعي، لقد ألغي المصعد منذ أعوام، ربما منذ أوائل الثمانينات، لكنه يعمل بالتأكيد. أحدهم قد أصلح وراح يستعمله دون مشاكل. أخرجت قلمي ودسسته في الثقب السفلي حيث ينتظر أن يوجد المفتاح جي الخاص بالطابق الأرضي. انتظرت لحظة، وفجأة بدأ الديناصور العجوز العملاق يعمل. هدير عالي وخشونة فائقة تنذر بانقطاع الكابلات وسقوط هذا الشيء في بئر عميقة. يا لي من أحمق، إنه بطيء جدا، رباه بطيء. وشعرت بأنني أختنق، لا أحد يعرف أنني هنا، ولو وتحركت في كل مخاوف رهاب الأماكن المغلقة. لو ظللت هنا إلى يوم الدين لما، وهو شعور قديم محترم لا يجب أن نخجل منه. لو ظللت هنا إلى يوم الدين لما شعر بي أحد. أخيرا توقف المصعد، شعرت بهذا، لم يكن توقفا ناعما بالطبع. وانتظرت لاهثا في الظلام لحظة الفرج العظمى حين ينفتح هذا الباب الشبيه بباب القبر. العرق يغمر جبيني وريقي جاف تماما. هيا هيا انفتح أيها الأحمق، افتح لو كنت لا تحب أفعال الإذعان العربية، هيا. الحقيقة أن الوقت طال، كنت أعرف أن هذا سيحدث أكثر من اللازم. لقد تصرفت بغباء وبدأت أتوتر. دققت الباب بكياسة، ثم وجدت أن العقل لا يجدي، لا بد من الهلع، من الهستيريا. قليل من الهستيريا مفيد لي. أوسعت الباب ضربا بقبضتي، ثم رحت أصرخ وأركل وأركل وأصرخ، لكن لا حياة لمن تنادي. لا أدري هل هو نقص الهواء أم الذعر في هذا القبر المظلم، لكني في النهاية غبت عن الوجود. 10. أنت حر يا دكتور. وحين فتحت عيني كنت راقدا على سرير فحص، وكان بليتز جالسا بجواري على مقعد، والجو بارد كأنما في القطب الشمالي. يجب أن أقول هنا إنني من اللحظة الأولى أعرف أن لبليتز علاقة بشيء لا أدري كنها، لكنه مريب. القارئ قد عرف هذا كذلك ببساطة، لأن الوجه الوحيد الغريب في القصة هو بليتز، لكن بالنسبة لي في عالم الواقع لم تكن الأمور بهذا الوضوح. لكن ارتباط بليتز الشديد بحادث اختفاء لوجس، وارتباطي بالحالة الميؤوس من شفائها عموما، بالإضافة إلى كلامه الذي لا ينتهي عما سيفعله الطب غدا، كل هذا جعل صورة وجهي تتراءى لي كلما فكرت في هذه الأحداث. كان أول ما قاله بلهجته المنبقة هو: والآن ماذا تتوقع أن أصنع بك؟ وصمت قليلا ثم أردف: كان بوسعي أن أتركك حيث أنت، لكني لست ذلك القاتل متجمد المشاعر. إن حياتي كلها محاولة لتمديد احتمال الجسد البشري لجعله أفضل، وأنت عقبة في طريقي، لكني لا أستطيع سحقها. قلت له وأنا أحاول النهوض: أنت وجدتني في المصعد؟ هز رأسه أن نعم، وقال في الظلام ومع كل ذعرك لم تجد الزر الذي يفتح الباب. إن الباب لا ينفتح تلقائيا، ويبدو لي أنك حالة متقدمة من رهاب الأماكن المغلقة. سألته ورأسي ينبض كالطبل: أين نحن؟ قال: لسنا في سفاري على كل حال. ثم نهض فصب لنفسه بعض الماء من دورق على منضدة وقال: أولا وقبل أن تحاول الفرار أو القيام ببطولات زائفة، لقد قمت بإخفاء باب المصعد، غطيته بالملاط وطليته كباقي الحجرة. لن يصدق أحد كلماتك لأنها ببساطة أعقد من اللازم. أما عن مواضيع تجاربي فهم أحياء يرزقون، لكن المكان كله يمكن أن يشتعل بإغلاق دائرة كهربية، وأنا أحملك مسؤولية موتهم كاملة وقتها. هذا بالطبع لو حاولت أن تثرثر أو تتكلم. سأنكر كل شيء ولن يصدق أحد حرفا. كل ما ستجني هو فقد مجموعة من الأبرياء لا ذنب لهم. إن كلامي واضح أو هكذا أظن، وعسى ألا يكون ضعفي في الفرنسية مانعا لفهمك. ثم جرع الماء وقال وهمسح شفتيه: أنت حر يا دكتور عبد العظيم، الباب على يسارك، وهو يقود إلى دغل صغير، لو عبرته تجد نفسك في سفاري. كان هذا غير متوقع. كنت أنتظر أن أكون مقيدا وأن أتلقى بعض التهديدات وأسمع بعض تخاريف العظمة، كلهم يتصرفون هكذا، لكن الرجل يبدو واثقا من نفسه تماما، غير متشنج وغير هياب، وجعلني هذا أبغي البقاء لا أعرف أكثر. سألت أن أريح رأسي المسكين إلى الجدار: هل حقا أنت واثق من أنهم لن يتهموك بشيء؟ قال: لا شيء يربط بيني وبين هذا المكان سوى كلماتك، الأمر هين بعد كل هذا، لكن البديل الوحيد المتاح لي هو قتلك، وأنا ببساطة لن أفعل. راحت عيناي تجوبان المكان. لم يكن معملا واسعا تملأه أحواض الهيليوم السائل، ولم تكن هناك جثث معلقة بالأسلاك على طريقة فيلم غيبوبة. في الواقع لم تكن سوى حجرة ضيقة بها خزانة زجاجية ملأة بالكتب ومقعدان وسرير فحص، ذلك الذي أرقد عليه، وكانت الجدران مشققة متآكلة بفعل الرطوبة. وعلى اليسار يوجد الباب الذي وصفه لي، وعلى اليمين يوجد باب آخر موصد، أعتقد أنه الذي يقود إلى المعمل. سألته: هل تسمح لي؟ أظن أنك أحمق، كان بوسعك إخراجي من المصعد وتركي حيث أنا، كيف كنت سأعرف دورك في القصة؟ وخطر لي في الوقت ذاته أنه لا يعرف ما أعرفه، وكيف له ذلك؟ ربما يحسبني مجرد فضولي وجد فتحة المصعد بشكل ما. قال ويجوب الغرفة مفكرا: أنا لست أحمق، لقد عرفت نتائج التشريح من ذلك الكوري مساعد جيديون، عرفت أنك فهمت موضوع التجميد. بعد هذا قالت موظفة الحاسب الآلي الأمريكية أنك طلبت بيانا بعدد من ماتوا ولم يذهبوا إلى المشرح، وقال ذلك الممرض الكاميروني أنك زرت القرية لتسأل، وبعد هذا كله أجدك في مصعدي السري، ثم أفترض أنك تجهل كل شيء. أنا لست بالحمق الذي تظن. ثم تذكر شيئا فأضاف وينظر في عيني: ثم إنك سرقت كوبي، الكوب الذي شربت منه أمس، هل تحسب أنني لم أكتشف هذا؟ الأمر واضح، أنت تعرف الكرايونكس، وأنت تشك في أمري باعتباري مدبر هذا كله. ثم أشار للباب من جديد وقال: أكرر أنك حر يا دكتور عبد العظيم، يمكنك الرحيل الآن، لولا بقية من تهذيب لطردتك طردا. اتجهت مترنحا إلى الباب وفتحته، رأيت أشجار الدغل قد بدأت تتشح بلون الغروب المهيب الإرجواني الذي خلطه الأزرق، أو الأزرق الذي خلطه الإرجواني. توقعت سماع صوت الطلقة قبل أن تخترق ضلوعي، يقولون إنك تسمعها بعد الإصابة لا قبلها، لا أذكر بالضبط. توقعت هبوط كتلة الخشب الثقيلة على رأسي، لكن هذا لم يحدث، ونظرت إلى الوراء فوجدت الرجل جالسا ينتظر. إنه صادق، حقا بوسعي أن أرحل ولا خداع في الموضوع، أما وقد اطمأننت على حريتي وحياتي، تحرك في أعماق ذلك الثعبان الخبيث الشرس الفضول، أريد أن أعرف أكثر، أريد أن أفهم. استدرت نحوه وقلت في كياسة: هل يمكنني أن أبقى أكثر؟ نظر لي طويلا كأنما يفكر، ثم قال دون أن يغير جلسته: يمكنك، لكن ما قلت لم يتغير. قلت: أين هم بالضبط؟ نهض من مقعده واتجه إلى الباب الآخر على اليمين وقال: اتبعني. وكان المشهد مخيبا للأمال كما توقعت. هل تعرف أقرب تاجر أسماك زينة قرب دارك؟ هل دخلت عنده؟ هل رأيت أحواض الزجاج المترصة فوق بعضها على جانبي المحل؟ وكل حوض تخرج منه عشرات الخراطيم لتزيد الحياة تعقيدا وتصيبك بالانهيار العصبي؟ كان هذا هو المشهد بالضبط، لكن الزجاج كان مغلفا بطبقات من ثلج رقيق، وفي كل حوض كان جسد آدمي كامل يغفو بلا تنفس، لا فقاقيع تخرج أو تدخل، وكانت حالة الأجساد ممتازة. أما الهديل الصاخب المستمر فواضح أنه يجيء من مولد كهرباء كبير يعمل بالجازولين، ما كان ليجد كهرباء في هذه البقعة المنعزلة. رحت أمشي بين الأحواض منبهرا مذهولا، حقا كانت بعض الأجساد مزودة بإبر تحقن أشياء في العروق، ويبدو أن سائل التبريد كان يمر بدورة معينة، ربما للخلاص من الفضلات. سألته إذ وقف عند مدخل القاعة يراقب انفعالاتي: هل تستعمل النيتروجين؟ قال: بل الأكسجين السائل مثل اليابانيين، إنه أرخص ثمنا. وقفت أمام أحد الأحواض أرمق وجها شاخص البصر، وجه شاب في العشرين من عمره، وسألت متوجسا: هل هم موتى؟ أعني هل جمدتهم وهم موتى؟ قال في هدوء وقد عقد ذراعيه على صدري: لا أحد يقدر على إعادة الحياة للموتى، فقط في أفلام الرعب يفعلون هذا. لقد جمدت هؤلاء وهم أحياء، وحياتهم تدنو من نهايتها بسبب مرض عضال. لقد كانت ضرا مرضا عضالا في بداية القرن، واليوم هو السرطان والإيدز، وربما يجيء مرض آخر بعد ما ننتهي من السرطان وسواه. ثم إنه قال في رزانة: سأعرض عليك اتفاقا ما، اتفاق جنتلمان. أولا سأحكي لك كل شيء عن تجربتي هذه، بعدها سأسألك سؤالا واحدا، ولن تكون مرغما على الإجابة بالقبول، لست مرغما على أي شيء، فقط دعني أتكلم وبعدها قل ما تريد قوله. كنت أتوقع عالما مجنونا يسيل اللعاب من شدقيه كما في أفلام حرف بي الرخيصة، ربما له مساعد أحدب، وبالتأكيد سيحاول قتلي ونتصارع وينتهي الأمر باحتراق المعمل وهو فيه، وتحترق أوراقه كلها بينما أفر أنا. هذه النهاية الطبيعية. أما والرجل يكلمني بهذا الاتزان، فإنني لم أملك إلا أن أسمح له بأن يحكي كل شيء، ولي حكى كل شيء. 11. الحقيقة كلها. قال يورجين بليتز: طيلة حياتي كنت منبهرا بتقدم العلم المضطرد، وقد اعتنقت مفهوم الإنسان السوبرمان الذي يطور نفسه باستمرار ويتحاشى عيوبه القديمة. إن للفكرة طبعا نيتشاويا نازيا لا شك فيه، ومن العسير ألا يتهمني أحد اليوم بالنازية، خاصة واليهود تحت كل حجر، لكني لم أعبأ بهذا كثيرا. كنت واثقا من أن مسيرة الإنسان تخطو به إلى الكمال. كنت أطالع الأدب العالمي فأرتجف. تصور أن تشيكوف مات بالضرر، هذا العقل العبقري مات في سن صغيرة نسبيا بداء كانت بعض أقراص من عقار ANH مع حقن ستريبتومايسين كفيلة بالقضاء عليه، لكنه عاش في زمن كان الضرر هو سرطان العصر، وما كان الأطباء يملكون له إلا النصائح بالرحيل إلى مكان دافئ يستشفي فيه. أدباء عظام ماتوا بالتيفود أو النزلات الشعبية، واليوم يموت عظماء كثيرون بالسرطان. كنت أقول لنفسي: لو أبقينا تشيكوف حيا حتى اكتشاف ستريبتومايسين، ولو أبقينا مدام كوري حية حتى اكتشاف علاج السرطان، فمن يقدر ما كان سيقدمانه لنا في هذا العالم. كانت هذه بداية اهتمامي بعلوم الكرايونكس. لماذا الكاميرون بالذات؟ لنقل إنني في أواخر السبعينات وجدت تحت هذه ثروة هائلة، وخطر لي أن أبحث عن ركن بعيد في العالم أمارس فيه تجاربي بعيدا عن سطوة العلم الأمريكي والسوفيتي، وكان لي قريب يعمل في إرسالية هنا في أنجوانديري بالذات، لهذا جئت هنا بغرض الإقامة الدائمة، وتمكنت من بناء هذا الكوخ المتواضع وسط الأحراش، وقمت بتزويده بكل ما يلزمني للاستمرار في أبحاثي التي بدأتها مع الحشرات، ثم مررت بالفئران والأرانب، وأخيرا عملت على الحيوانات المنوية والخلايا الطلائية التي وجدتها في بصاقي. بعد أعوام قررت أن أبدأ أولى تجاربي على البشر. في البداية تمكنت من الحصول على صبي يموت بداء سرطان الدم في أحد مستشفيات الإرسالية، كنت أعمل هناك، واستطعت أن أخدره، ثم رشوت ممرضين كي يجلباه إلى معملي، وفي الصباح قيل لأهلي إن مريضهم مات وإننا شرحناه، وأعدنا لهم جسدا كان التعرف على ملامحه عسيرا إن لم يكن مستحيلا، ورقد الصبي في حوض السائل وبدأت التجميل. بعد هذا تكرر السيناريو ذاته مع 3 أو 4 مرضى، ثم افتتحت وحدة سفاري في أنجوانديري، وهكذا جربت حظي وتمكنت من الالتحاق بها. إن لي صلات في المركز الرئيسي لسفاري، وقد استطعت الوصول إليها في وقت متأخر نسبيا، إن لي عاما لا أكثر هنا، لكني قمت بأشياء عظيمة. كانت مشكلتي الأولى هي نقل الجثث، وهذه يمكن حلها بالمال، إن الممرضين المرتشين موجودون في كل مكان. المشكلة الثانية كانت الوصول بالجثث إلى هذا المعمل، وقد وجدت أن المصعد القديم يمكن إعادة تشغيله سرا، إنه يقود إلى قبو مهجور كان هو قاعة استقبال سفاري منذ أعوام، ومن هناك يمكن عبور مساحة قصيرة حوالي 10 أمتار لتصل إلى الأحراش، وبعد 10 دقائق تصل إلى المعمل ذاته. هذا هو الطريق الذي قطعته أنت، بالطبع اضطرت لتخديرك كي لا تفيق فجأة وتملأ الدنيا صراخ. لكني من البداية كنت أعرف أنني سأطلق سراحك. ما كنت لأقتل كائنا حيا، أنا الذي أفنى عمره محاولا إبقاء الكائنات حية، لكني كنت أريد منك أن تنظر في عيني وأن تسمع بوضوح ما قلت لك. لو تسرب حرف مما قلناه الآن لاختفيت أنا عن العيون، ولا تلاشى هذا المكان بمن فيه وسط النيران. كان كل شيء يمضي كما رسمت له حتى حدثت مشكلة العائدين. المشكلة هي أن مواضيع تجاربي يحتفظون بذاكرتهم كاملة برغم التجميد. لقد جمد الباحثون في النمر والفئران لفترات طويلة، لكنها عادت إلى الحياة وهي تذكر كل ما كانت تعرفه من قبل. ميرمان وصف هذه الخبرة بدقة، وهو ما وجدته أنا صحيحا. يجب أن أقول لك أنني لم أعرف شيئا عن هؤلاء العائدين حتى وقت قريب جدا. قد يبدو هذا غريبا لكنه حقيقي. ثمة خلل حدث في نظام التبريد هنا، وقد استطاع بعض هؤلاء أن يذوبوا. نهضوا من الأحواض وانتزعوا الخراطيم الواصلة إليهم، ثم بدأوا أكثر الجولات غرابة وإرعابا. إن من ينتمون إلى القرية منهم عادوا إليها ومشوا بين الأكواخ مسببين ذعرا عاما. كانوا يتذكرون المكان وإن عجزوا عن التفاعل معه. أما من ينتمون لسفاري فكانوا يجولون في رودهاتها. إنهم بشكل ما يذكرون شيئا عن رحلة المصعد، ويضغطون على الأزرار بأناملهم متجمدة، ثم يخرجون من غرفة الجبس ويجولون، ربما يراهم الحراس وربما لا يرونه، لكن أحدا لا يستوقفهم. في النهاية كانوا يعودون من الطريق ذاته، وكنت أدخل معملي لأجدهم في حالة تحلل تام على الأرض. إن للذوبان أسلوبه الخاص، ومن دون هذا الأسلوب ينفجر الشخص فعليا ولا يستطيع أحد إنقاذه. أنت رأيت والتحمت مع أحد هؤلاء، بل مع اثنين منهم، ورأيت كيف يتحلل في دقائق، ولعل معركتك معه عجلت بالنتيجة. لقد حاولت أن أحل هذه المشكلة ولعلي نجحت في هذا، لكني فقدت 5 أو 6 بشكل مؤسف. إن هؤلاء الحمقى مصرون على الإفاقة المبكرة غير المدروسة، وسرعان ما يغادر الواحد منهم حوضه الزجاجي ويمشي آخر ميل في حياته قبل أن يهلك تماما. هنا تدخلت سائلا، هل تعني أن كل واحد من هؤلاء العائدين لم يظهر للعيان سوى مرة وكانت هي الأخيرة دائما؟ قال للأسف نعم، لقد دفنت كثيرين في الغابة، وبعدها وجدت الخلل أو أحسبني وجدته، لن يفيق آخرون إلا حين أحدد أنا ذلك. كنا جالسين كصديقين في تلك الغرفة التي رأيتها أول ما رأيت، وكان الليل قد انتصف بينما هو ما زال يحكي قصته في انفعال. لقد شرب أكوابا كثيرة من الماء وقدم لي بعض البسكويت مع القهوة لأتبلغ. لابد أن غيابي صار ملحوظا في سفاري. سألته أنا ألوك البسكويت الرديء، أما زلت تأمل في أن يفيق هؤلاء يوما ما ليجدوا الطب قد وجد علاجا لأمراضهم؟ حك أنفه ودعب شريبه الرفيع السمج وقال أنا لا آمل، أنا متأكد. قلت لكنك لن تعيش فترة كافية كي تعنى بهؤلاء متجمدين. ابتسم في مرارة وقال لابد من توريث السر، لابد من كوادر شابة تتولى المهمة من بعدي. إن الأمر أشبه بالنيران في معبد دلفي، لابد من عذارة يعنين بها كي لا تنطفئ أبدا، والعذراء التي تتزوج تعلم عذراء أخرى كيف تقوم بالمهمة. لقد كان الموت هو جزاء العذراء التي تنطفئ منها النار. قلت وقد بدأت أفهم، أعتقد أن العرض الذي أردت تقديمه قد صار واضحا لي. قال بالفعل، لابد أن هناك حكمة خفية لكونك قد عرفت السر، ولعل هذه الحكمة هي أن تتولى أنت العناية بنيران دلفي من بعد. 12. إنهم يعودون أحيانا، وهو عنوان جديد مبتكر. هل تتوقع مني أن أتولى هذه المهمة الثقيلة؟ أسرق المرضى وأجمدهم وأتأكد من أن نظام الأكسجين السائل لا تشبه شائبة؟ ابتسم في ثقة وقال أتوقع هذا بالضبط، لقد كلمتك بالمنطق فكلمني بالمنطق. وقفت أرتجف من فرط البرد وقلت وأنا أنظر لجهاز التكييف، هل يمكن تقليل عمل هذا الشيء قليلا؟ قال لا. قالها في هدوء وثبات، ثم استرخى في مقعده ينتظر ما سأقول، فقلت إن الأمر كله منافي للطبيعة، طبيعة الأشياء أن يمرض المرء ويموت، وأنا أجد فيما تقول خرقا للطبيعة. قال ضيق أفق واضح، لو كانت طبيعة الأشياء أن يمرض المرء ويموت لما كان هناك داعي لاختراع الأنسولين والمضادات الحيوية. نحن من يحدد طبيعة الأشياء وليست الأشياء ذاتها. قلت أشعر بشيء مريب دينيا في كل هذا، لا أفهم وجه الخطأ لأني لست متبحرا في الدين، لكني أشم في التجربة كلها نوعا من التجديف. قال: ولم؟ نحن لم نتحدث عن الموتى، نحن نتحدث عن المرضى. لم أكن في حالة عقلية تسمح بالجدل الطويل، ربما فيما بعد، وبعد ساعات من النوم العميق وطعام شهي أكون في حالة تسمح بالرفض مع ذكر مبرراتي كاملة جلية. أما الآن فأنا أرفض التجربة وأشمئز منها وكفى. لماذا نمقت البرص ونشمئز منه برغم كونه كائنا لطيفا مسالما لا يؤذي على الإطلاق؟ إن هذه التجربة برص معنوي كبير لا أتحمل الدنو منه، ولست مطالبا بإعطاء تفسيرات لاشمئزازي هذا. لهذا قلت له في إصرار: آسف يا دكتور بليتس، لا أجد نفسي مناسبا لاستكمال تجاربك هذه، يجب أن تجد شخصا آخر. وظللنا صامتين بعض الوقت نصغي لهدير المولد الكهربي حتى قرر أن يسألني: ماذا تنوي بالضبط؟ هل ستبلغ الإدارة في سفاري بأمري؟ قلت متحاشيا نظراته، كنت أتمنى أن أجيب إجابة أمينة لكني لم أستقر على رأيي بعد، أنا بحاجة إلى بعض النوم والتفكير على مهل، ربما بعد يوم أو يومين أستقر على قرار ما. قال بليتز وضع ساقا على ساق: لسوف تساعدني، أعرف هذا، إن المنطق السليم لا يهزم بسهولة مهما بدا غريبا مريرا في اللحظات الأولى. ثم نظر في ساعته وتنهد: منتصف الليل، هذا موعد حمامي المعتاد، لقد تأخرت كثيرا بسبب استضافتي لك. ونهض لينتزع ثيابه دون تحرج ثم أشار لي كي أتبعه. نهضت بدوري متوقعا بشكل ما ما سأراه. دخل إلى القاعة الواسعة حيث الأحواض العملاقة، ثم فتح بابا صغيرا على يسار القاعة ودلف منه. لم يدعني إلى الدخول في هذه الغرفة بالذات، لكني دلفت ووقفت على الباب ورأيت مشهدا غريبا بعض الشيء. كان قد غطس حتى العنق في بانيو مليء بالماء، ماء غريب يبدو أن كثافته تختلف عن الماء العادي، فهو لم يكن رقراقا يتناثر أو يبلل الأشياء. كانت الغرفة باردة تماما، باردة إلى درجة الموت، باردة كفريزر ثلاجتك لو كنت متحمسا ودفنت رأسك فيه. راح يلهث وهو مغمض العينين كمن يشعر بنشوة بالغة بعد طول حرمان، ومن حين لآخر يغطس برأسه كليا تحت مستوى السائل ثم يخرجه ويلهث من جديد. بعد دقائق قلت له: هذا جليسرول أليس كذلك؟ قال وهو مغمض العينين: بلى، لابد أن أغمر جسدي فيه مرة يوميا. قلت: وتشربه كذلك؟ قلتها وقد تذكرت كوب الماء الموضوع على مكتبه في سفاري، كان شكله غريبا في البداية، وخطر لي أن هذا ليس ماء، لو كان ماء فلماذا ارتبك الرجل كثيرا حين رأيته يشرب؟ ليس شرب الماء مخجلا إلى هذا الحد، ثم أن كثافة السائل في الكوب لا توحي بالماء أبدا. ببساطة حملت الكوب بما فيه من بقايا وهرعت إلى المعمل أستشير النرويجي بيونارد الذي كان ساهرا هناك بعدما انصرفت هيلجا الشمطاء، وكان تعليقه ببساطة هو أن هذه المادة جليسرول لا أكثر ولا أقل. ولماذا؟ لماذا يشرب المرء الجليسرول بهذا النهم والإفراط؟ وسألني بليتز دون أن يفتح عينيه: أخالك تفهم كل شيء الآن؟ قلت: نعم. إنه ذو طابع كلاسي في كل شيء، في ثيابه، في كلماته، في شعر اللامع الغارق في البريانتين الذي يفرقه من منتصف رأسه، في شاربه الرفيع المنمق خط باللون الأسود على شفتاه العليا. وهذه نقطة أخرى تميز بليتز، إنه لا يطيق اليهود ولا الإنجليز ولا الفرنسيين، يبدو أن النزعة العرقية الآرية لم تفارق الألمان بعد، بعد نصف قرن من وفاة هتلر. كل السود يتشابهون في نظري، ولن أميز أحدهم من الآخرين ولو بعد 100 عام. سألته وأنا أرتجف لا أدري من البرد أم من الرهبة: منذ متى؟ قال: 1933 بالضبط. كان يجب أن أتوقع هذا أيضا، ألمانيا في عصر صعود النازي، ألمانيا التي تحمل مقتا جنونيا للإنجليز والفرنسيين بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى، ألمانيا حيث تنمو أفكار النازية العنصرية بسرعة جنونية، وكما قال هتلر عن الزنوج: من العسير علي أن أبتلع فكرة أن تأتي بقرد من على شجرة وتضعه في بذلة وتجعله يعمل محاميا، بينما الآلاف من أبناء الجنس الأسمى عاطلون بالعمل. إن بليتز يبدو بالضبط مستوفيا لشروط الأناقة حسب قواعد الثلاثينات، ولغته عتيقة الطراز بعض الشيء. لو كان قد مر بالتجربة وهو في 30 من عمره فمعنى هذا أن عمره الآن 100 عام، 100 عام لكنه يبدو في الـ40. قال كأنما يسمع أفكاري: أخي كان عالم فيزياء ألمانيا مرموقا، البروفيسور شينتزل بليتز، وهو من وضع قواعد التبريد وأسسه. في هذا الوقت أصبت بالضرر الرئوي، وكان من العسير إنقاذي، لهذا وافقت على أن أجتاز أول تجربة تبريد تتم على كائن بشري، ولم تكن تجربة أليمة أو قاسية. وفي أواخر الـ70، بعدما صار علاج الضرر سهلا متاحا لكل طبيب، بدأ أخي عملية تذويبي. كنا في ألمانيا التي صارت غربية الآن، وكان معمله في مكان ما في قبو داري. الخلاصة أنني عدت إلى العالم بعد ثبات طال نحو 45 عاما. إن الميزة الأولى للغياب عن الزمن فترة طويلة هي أنك تجد أنك صرت ثريا. لهذه الأسباب يكون ثراء مصاص الدماء في القصص فاحشا، العقارات يزداد ثمنها، والمعادن الثمينة تغدو باهظة. وهكذا بعدما شفيت من الضرن حزمت كل ما أملك، واخترت هذه البقعة من العالم بالذات، وقررت أن أواصل ما بدأه أخي. إنني أختلف عن كل عالم خاض هذه التجربة في أنني أعرف عيوبها بدقة. إن التجميد يتلف الخلايا والتذويب يتلفها أكثر. لابد من أن تغمر حياتك بالكامل في الجوليسترول، لابد أن تشرب لترا على الأقل منه يوميا، ولا بد أن تغمر نفسك كل يوم. ثم إن الخلايا لا تغفر لك ما مرت به من ساعات عصيبة، وكل خلية عملت بقسوة لا تنسى ذلك بسهولة. طريقة تمرد الخلايا هي الانقسام المجنون وإلغاء أو تدمير الجينات المثبطة للأورام، بعبارة أخرى السرطان. دوت الكلمة في الحجرة فأجفلت ونظرت له محاولا الفهم، فقال باسما: إنني أحاول تأجيل ما يحدث في جسدي، لكنه مصر على الحدوث، لهذا أعيش في جو شبيه بجو القطب الشمالي، وأتعاطى المزيد من الكوليسترول، إلا أن السرطان الليمفاوي أسرع مني بكثير. ورفع ذراعه خارج الحوض، فاستطعت أن أرى الانتفاخات تحت إبطي، كريات شريرة المنظر كأنها حبات ليمون صغيرة. وقفت على الباب ودسست يدي في جيب معطفي. أنت تريد أن أواصل تجميدك لفترة أخرى؟ قال: نعم. وأردف وهو يغسل وجهه بالكوليسترول: يوما ما بعد 50 عاما سيكون العلم قد توصل إلى طريقة ما، طريقة للقضاء على السرطان الليمفاوي، وعندها أذوب أنا وأخذ الجرعات الأولى. هذا ليس سخيفا أكثر مما كان علاج الضرن سخيفا في 30ات هذا القرن. نظرت إليه وإلى الغرفة، إلى المعمل الخارجي حيث فص الزجاج والسائل المجمد كرايونكس. كل هذا يثير ذعري. قلت: أنا آسف يا دكتور بليتز. واستدرت مغادرا المكان، مغادرا المعمل، مغادرا الكوخ في الأحراش. 13. أنت تحلم يا بني. فرغ البروفيسور بارتليه من سماع قصتي الغريبة، فقال وهو يصب لنفسه المزيد من القهوة: هل أنت متأكد من أنك لم تصب بهلوسة مرضية؟ قلت: لست واثقا من شيء يا سيدي. قال: ولماذا انتظرت يومين كي تخبرني؟ قلت وأنا أصب لنفسي بعض القهوة دون إذنه: كنت مبلبل الفكر يا سيدي، خطر لي في لحظات بذاتها أن أترك الرجل يمارس ما يقوم به، في لحظات أخرى كنت أصطدم بقوانين الطبيعة ونوميسها، إلحاح ما هو عادي وطبيعي ومعتاد، كان هذا يجعلني أقشعر من هول الفكرة. عقد كفيه تحت ذقني وقال مفكرا: ربما أنا في موقف أفضل منك قليلا، إنني أفكر إداريا لا فلسفيا. من الناحية الإدارية لحق لهذا الرجل أن يسرق المرضى من وحدتي وأن يخدرهم ويجمدهم دون موافقة مكتوبة موقعة منهم، إنه بهذا يحرمهم فرصة العلاج الصحيح الموثوق به من أجل علاج تجريبي افتراضي. قلت: لا يوجد علاج فعال لأمراضهم بعد. قال بارتليه: لكنه الشيء الوحيد الذي يقره العلم المعروف حاليا، ما عدا هذا هو وهم. هناك 1,000,000 علاج للإيدز الآن، لكن المراجع الطبية لا تقر سوى مجموعة الريتروفير والديدانوسين وخلافه. ليس من حقك أن تحرم مريضا فرصته من تعاطي الريتروفير لمجرد أنك تعتقد أن لديك ما هو أفضل. ورفع سماعة الهاتف وقال: هل يمكنك أن تقودنا إلى هذا المكان؟ قلت: بالطبع يا سيدي، إن هي إلا بضع خطوات وسط الدغل الذي يقع خلف سفاري. بدأ أطلب رقما ما، ثم تذكر شيئا فقال وهو يسد السماعة: بالمناسبة أن يورجين بليتز مختفي منذ البارحة، لا أثر له في سفاري كلها. ومشيت مع بارتليه وباركر ورجال الأمن الستة وسط الأشجار المتفحمة وبقايا الخشب المحترق. قال بارتليه وتأمل المساحة الخالية: لا يوجد شيء يا علاء. وجفف عرقي وهو الذي لم يعتد كل هذا المشي، وقال لاهثا: على الأقل كنا سنجد بعض العظام المحترقة، لوح زجاج هنا أو هناك، لابد من أثر ما. قلت وأنا أنقب في الرماد بحذائي. هو قال إنه سيحرق كل شيء لو تكلمت أنا. قال دكتور باركر في نفاد صبر: العظام لا تحترق يا بني، كل سفاح يعرف هذه الحقيقة. قلت: إن الرجل يعرف أشياء كثيرة ولديه ترسانة كيميائية كاملة هنا، وربما استطاع تذويب كل أثر له في الحمض قبل أن يحرق القوخ كله. قال: عسير هذا يا بني، لسنا في قصة خيال علمي هنا، نحن نتعامل مع الحقائق الملموسة. وضع بارتليه كفه المكتنز على كتفي وقال: لابد من قبول الحقيقة يا بني، أنت تحلم، كنت تحلم لا أكثر. نظرت في عينيه وسألته بثبات: هل أنت واثق من هذا يا سيدي؟ كان يبتعد الآن مع رجاله متجها نحو وحدة سفاري، وسمعته يقول دون أن يلتفت للوراء: أحب أن أعتقد هذا يا بني. وفي مطار لوساكا انتهى السائح الألماني متأنق من إجراءات الجمرك، وابتسم في تهذيب لموظف الجمارك وهو يغلق حقائبه. غريب هذا الرجل، همس الموظف لزميله: هل لاحظت جلده؟ إنه شبيه بجلد التمساح، يبدو أنه مصاب بداء عضال. قال: هذه الأشياء تحدث. والأغرب أن الرجل جرى كالمجنون إلى الحمام، تأكد من أن أحدا لا يراقبه، ثم أخرج قارورة صغيرة من جيبه جرع ما فيها في نهم، وتنهد منتشيا: يجب أن يجد مكانا باردا، يجب أن يجد حوضا يملأه بالجليسرول، يجب أن يجد من يقبل معاونته، يجب. إنها مشاكله على كل حال، وليست مشاكلنا لحسن الحظ. إن لدينا مشاكل من نوع مختلف تماما هنا في وحدة سفاري. إمضاء دكتور علاء عبد العظيم أنجا ونديري. تمت بحمد الله.